السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها، سببها آية أو صورة أملناها أو منهجية ما رعيناها. ولا زال حديثنا متصلا حول تحدي الاستقامة، تحدي الاستقرار والاستمرار، مشكلة أستقيم ثم أعود، ما الحل؟ كيفية رعاية الميلاد الجديد؟ وإحنا كنا بنتتبع الحديث عن الاستقامة في القرآن الكريم، ويمكن إحنا المرة دي في تتبعنا للحديث عن الاستقامة في القرآن الكريم إحنا مهتمين أكتر باستبانة المؤذيات أكثر من اهتمامنا باستبانة المغذيات، استبانة المهددات والمبددات أكثر من اهتمامنا باستبانة المقويات والمعززات، لأن في الحقيقة إحنا بنتكلم دلوقتي في فكرة مهمة، وهي إن إزاي أصلاً أنا واحد بيكون عندي يعني بالفعل مكتسب، أنا فعلاً بكون في حالة كويسة، أنا بكون في خير، أنا بكون في نعمة، إزاي الكلام ده أصلاً بيذهب؟ يمكن إحنا بيكون اهتمامنا كله في إن إحنا نحافظ على المغذيات اللي هي المفروض تسببت في الحالة دي من الخير اللي احنا فيه. فمثلا يعني كنت بلاحظ مثلا بعد رمضان مثلا، او بعد مثلا الحج، او بعد اي فترة كويسة انسان بيكون فيها، كنت بلاحظ دايما التركيز بيكون على ايه؟ ان الحمد لله عايزين بقى نستمر الصيام، مش عايزين نوقف الصيام، يعني حتى مثلا ولو اثنين وخميس، وعايزين القيام مش عايزين نوقف قيام، وعايزين قراءة القرآن مش عايزين نوقف قراءة القرآن. وبنيجي بعد كام شهر بنلاحظ ان الحالة فعلا الانسان تراجع واضح جدا. مع هذا التراجع الواضح اللي حصل للانسان بنقعد ساعتها نقول ايه؟ ما بقيناش بنصوم زي الاول، ما بقيناش بنقوم زي الاول، ما بقيناش بنعمل كده زي الاول او زي رمضان او حتى قريب من ما كان في رمضان. الكلام ده بقى يعني انا بقول رمضان بالذات يعني عشان هو حاجة بتعدي علينا كل سنة، وبيبقى يعني الصلاح او الاصلاح اللي حصل فيها ملحوظ بالنسبة لنا كلنا. ده بقى بيحصل في حاجة كتيرة جدا، احيانا بتكون المرحلة مرحلة كاملة، مش لازم تكون مثلا مسألة سنة او شهر، مثلا في سنة ممكن تكون مرحلة كاملة من عمر الانسان، ممكن تكون فترة كويسة جدا الإنسان فيها كان في أحوال مثلا جيدة وبعد كده رجع تاني، الله المستعان. فيمكن إحنا بقى تركيزنا أكتر على المغذيات وإن إحنا إزاي نحافظ عليها، وأنا ما لم أقلل قط من أهمية هذا المحور، محور المغذيات، محور المقويات والمعززات، محور العوامل. بس يمكن أنا في السلسلة دي مهتم أكتر شوية بمحور المعاول، معاول الهدم في الاستقامة، محور المؤذيات لهذه الاستقامة، محور المبددات والمهددات لهذه الاستقامة. علشان كده وإحنا بنستعرض الحديث القرآن عن الاستقامة بنوقف عند الكلام ده كتير، ولاحظنا بشكل واضح وصريح إن ما في يعني تقريبا المرات اللي هو ربنا أوصى فيها بالاستقامة وأكد على عوامل أو معززات أو مقويات أو المغذيات المتعلقة بالاستقامة، بنلاقي في تنبيه واضح جدا على معاول هدم الاستقامة، على المؤذيات الاستقامة، على المبددات والمهددات. ويمكن أشهر موطنين عندنا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، بشكل واضح وصريح. والموطن الآخر بضع سورة الشورى، فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، بشكل واضح وصريح. المهم احنا استعرضنا في المرة الماضية موطنين مهمين كده، لأن كأنهما يعني كانت قنطرة عبور. يعني هو الترتيب ازاي عشان بس نبقى واخدين بالنا؟ احنا بدأنا الأول بآيتين فيهم الوصية الصريحة. الوصية الصريحة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والوصية الصريحة فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. بعد كده رحنا لقنطرة العبور بين هذا وذاك. الآيتين دول اللي هما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الآيتين دول هما بيأكدوا قوي على فكرة شهود الوعود والأزمة الحاصلة في مسألة شهود الوعود، وقد إيه شهود الوعود ده بيؤدي إلى الأصل، الإشكال اللي في شهود الوعود بيؤدي إلى التقاعس والقعود. اتكلمنا عن هذه المسألة في المرة الماضية، وإحنا بنتكلم خدنا بالنا إن الآيات بتشير إشارات، وخصوصا إشارة إلى قضية نقصان الشكران يعني الخسران أو النقصان الحاصل في الشكران، إن الإنسان على ما يبدو أنه لم يشكر يعني نعمة الاستقامة كما ينبغي أن تشكر، لم يشكر منة الله سبحانه وبحمده عليه كما ينبغي أن تشكر. كان جات له النعمة دي أو جات له المنة دي وهو لم يشكرها كما ينبغي أن تشكر. والنقطة الأخرى هي الإشارة إلى دور كتاب الله عز وجل وحسن التعامل معاه والعناية به في مسألة الاستقامة دي، الدور الكبير. طيب احنا عندنا ايتين الحقيقة يخصوا الاستقامة، فيهم تفصيل الكلام ده بقى وتوضيحه بشكل جميل وشكل رائع. واحدة منهم في سورة يونس، وهي اللي هنبدأ بها النهاردة. والآية الأخرى هي يعني قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، ودي يعني هنشوف برضو سياقتها وما يتعلق بها إن شاء الله في لو اتسع الوقت هيكون في المرة دي، لو ما اتسعش الوقت إن شاء الله يكون في المرة القادمة. طيب الآية الأولى اللي هي آية سورة يونس، يمكن فيها إشارة واضحة جدا للقضية اللي احنا بنأكد عليها، وهي قضية نقصان الشكران. قد إيه نقصان الشكران ده واحد من أهم معاول هدم الاستقامة، قد إيه هو واحد من المؤذيات للاستقامة، المهددات والمبددات للاستقامة، ولا يلتفت إليه كثير. في مرة قرأت حديث، الحديث ده يعني فرق في حياتي في حاجة كده، يعني ممكن تبدو بسيطة جدا للبعض بس يمكن كانت عاملة لي مشكلة ساعتها شوية. كان في فترة من الفترات يعني عندي سيارة سيارة يعني هي يعني سيارة متواضعة، يعني اللي هي الفيات اللي هي 28 دي، خلاص بقول دايما من احنا مولدين مع بعض انا وهي. ف المهم يعني كانت تعطل كتير وفي يعني فيها مشاكل كتير، ويعني المهم وكان برضو يعني المهم في يعني ما علينا، المهم كان فيها شويه مشاكل. وطبعا في بدايه حياته كان اصلا فلوسها ما كانتش معاه كلها ساعتها اجيبها، المهم يعني فتقريبا رحت السياره دي بعتها يعني ودخلتها في سياره تاني تقريبا طلعت اسوأ منها خلاص. المهم فسبحان الله في الفتره دي قرات حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيؤكد فيه أن الله يعطي عبده ليبتليه، فإن شكر بورك له فيه وإلا محقت بركته. أنا كنت أول مرة رح أخذ بالي من المعنى ده، معنى إن هو ربنا سبحانه بحمده أي حاجة بيدهلنا، أي نعمة بيدهلنا، هذه النعمة قلت أو كثرت، صغرت أو كبرت، هذه النعمة هي اختبار. إحنا هنستقبل النعمة دي إزاي؟ لو أنا استقبلت النعمة دي بشهود منة الله سبحانه بحمده وبشكر الله سبحانه بحمده وبالفرحة بالمسألة دي، يبقى أنا خلاص نجحت في الاختبار. فربنا يبارك لي في هذه النعمة، حتى لو هذه النعمة كانت تبدو أنها متواضعة جدا. أنا عايز أفكركم بأن إحنا دائما نقول أن النعمة، أن البركة فيها ثلاث محاور. المحور الأول وهو الأهم في الحياة في البركة، اللي هو ثبوت الخيرات، يعني ثبوت الخيرات اللي في الحاجة دي، الحاجة تثبت أو الثبت. والتاني في تصوري أنا، التاني في الأهمية، هو التنزه أو التعري عن المكدرات أو المنغصات. والتالت هو الزيادة في الإيه، في الخيرات والبركات. فالثبات إن الحاجة دي تثبت، يعني يثبت ما فيها من شيء طيب، وإنها تتنزه عن المكدرات أو المنغصات. وبعدين يبقى فيه زيادة في الإيه، فيما فيها من خيرات وبركات. أنا في تصوري هو ده الترتيب الأهم بالنسبة للإنسان، لو إن الإنسان يفقه يعني. لأن كثير يتصور إن هو البركة هو إيه، اللي هو الزيادة في الخير وخلاص. يعني لا، الحياة البركة من الحاجة نفسها، المادة نفسها، الباء والراء والكاف، منها بركة منها بروك، اللي هي الشيء ثبت واستقر. وبعدين بقى مش أي ثبات تنزه فيه عن المكدرات أو المنغصات، وزادت فيه الإيه، الخيرات أو المسرات. فسبحان الملك كنت أول مرة أخد بالي من المعنى إن كل عطاءات الرب سبحانه بحمد اختبارات، كل العطاءات اختبارات. وسبحان الله المعنى ده ما فرق قلبي من حينها، إن بقى الواحد فعلا بياخد باله إن أي عطاء ربنا بيعطيه إياه هو اختبار. فلذلك أنت ما بين خيارين في الاختبار ده، الخيار الأول إنك تشكر، والخيار الثاني إنك تكفر، مش الكفر الأكبر طبعا، كفر النعم. فمن شكر فإنما يشكر لنفسه. المهم الإنسان، المهم، فإما إما أنك تشكر وإما أنك تكفر. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. هو سيدنا سليمان كان المسألة واضحة عنده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهو كده، هي كل العطاءات اختبارات، كل العطاءات ابتلاءات، كل العطاءات اختبارات. فالعطاء ده بقى إما أن العبد يشكر وإما أنه يكفر، تمام؟ فلو شكر بورك له فيه وإلا محقت بركته، زي المعنى كده بتاع يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي الصدقات، تمام؟ فالمهم يعني ساعتها سبحان الله انتبهت إن أنا يمكن مركز أكتر على العيوب والنقائص اللي في السيارة دي، ومركز أكتر على يعني المكدرات اللي فيها أو الأسباب اللي بتكدرني منها، في حين إن أنا مثلا ما يعني ما شكرتش ربنا كفاية على فكرة إن أنا أصلا بالفعل مثلا عندي سيارة وغيري ما عندوش سيارة. ما شكرتش ربنا عليها مثلا في وقت من الأوقات، مثلا بالليل كان عندي ظرف مثلا وربنا نفعني بها، إن مثلا مش عارف استعنت بها على الطاعة الفلانية، إن ربنا كفني بها المشكلة الفلانية. ما انتبهتش لكل الأشياء دي، أنا بس مركز على الحاجات اللي هي زي ما بنقول دايما، مركز على المفقود خلاص، ومش شاغل بالي بالإيه، بالموجود، أو مركز على المنشود اللي أنا عايز أوصله، ومش شاغل بالي بال بال بالموجود يعني، أو بشكر الموجود. فسبحان الله، هي دي اللقطة يا جماعة، إن هو كنا بيقول سبحان الله قبل كده لو تذكروا، فكرة زوال الأثر وزوال المصدر، زوال الأثر وزوال المصدر. أما مفيش أي حاجة اتغيرت، مفيش حاجة حصلت في السيارة دي أصلا، مفيش أي حاجة، هي زي ما هي أصلا. بس سبحان الملك، أنا ما يعني بقيت سبحان الله في قلبي كده إرضا وسعادة بيها، وشكر وشكر لربنا. وكل ما اجي مثلا سبحان الله اطلع مره الاقيها بتشتغل بتدور، احمد ربنا الحمد لله انها بتدور توصلني مشوار، وارجع احمد ربنا انها وصلتني المشوار. في حين الاول كنت بقى رايح بقى ايه، هتدور ما تدورش، ما قدرتش، والبطاريه فيها ايه، ولا مش عارف ايه، وانا عندي فكره يعني شويه الحمد لله في الحاجات دي، فاقعد انزل اشوف اصلح، مش كل شويه بقى اروح للصنايع، كنت زهقت يعني. ومش عارف بقى مشوار، بس مثلا رحت وارجع بقى ما فيهاش تكييف ولا بتاع، والحر بقى وهي سخنت، ويعني كاني في ساونا. المهم راجع يعني، فسبحان الملك يعني، كنت ببقى مركز اكتر في الحاجات دي، بقيت بركز ان مجرد ما تدور الحمد لله رب العالمين دارت الحمد لله. اللي هو كان يعني الواحد ناقص وهو نازل مثلا من السياره يقول لها شكرا جزاك الله خيرا كثر الف خيرك وكده ونفعني الله بك. فسبحان الملك، العجيبة إن الفترة دي تقريبا أنا ما حسيتش يعني، كأن المشاكل دي راحت، ما بقتش موجودة في قلبي أصلا، الإحساس ده مش موجود في قلبي إطلاقا. وبقيت كمان لما مثلا تعطل عادي جدا، أصل أنت يعني أنت منتظر إيه من سيارة مثلا هي مواليدك؟ طب منتظر تبقى إيه؟ يعني أنت مش عارف ساعتها أنا كان عندي كام سنة، 25 سنة ولا 27 سنة ولا أعرفش كام سنة يعني، وأنت ودي عربية سنها من سنك يعني، فطبيعي جدا إنها مش هتبقى يعني اكيد هي بتعطل كتير. فتصالحت جدا مع فكره انها بتعطل كتير عادي، وما بقتش يعني يعني برضو مركز، بقيت بشوف الحته الجانب الجميل في الامر يعني. وبقيت الحمد لله تقريبا كل مره بل ابعد من كده، انا كنت لما بمشي يمكن حتى الناس اللي بتركب معايا سياره او كده، يعني الحمد لله الامر ده بقى خلاص امر حاضر عند الواحد، ان مثلا لو مشيت شفت اي حاجه في اي سياره في الطريق، سياره واقفه عطلانه، سياره مخبوطه، سياره مش عارف حتى محكوكه كده، اي في اي حاجه، فاقول دايما الحمد لله الذي ايه عافانا مما ابتلى به كفانا والخلق فضلنا على كثير مما خلق تفضيل. المهم انا فاكر مره، اول مره قلتها وانا راكب سيارتي ومعديه سياره كده، سياره يعني ان شاء الله جميله يعني بس مخبوطه كده، فقلت الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به، فحد جنبي بص لي كده. فالمهم فعلا بشوف كده، بشوف الحمد لله، لا ده انا سيارتي مش مخبوطه، ده انا سيارتي مش عارف مالها الحمد لله. فحسيت يعني الحاله دي من الرضا، والحاله دي من الشكر. انا نفسي حسيت براحه، براحه كبيره جدا، رغم ان مفيش حاجه اتغيرت، هو لا يزال هي برضو السياره، وهي برضو بتعمل نفس حركتها ومفيش جديد، كان في ابعاد اخرى انا ما كنتش شفتها او خدت بالي منها. العجيبه ان الفتره دي تقريبا هي ما بدا الاعطال تقل تقل تقل لغايه ما تقريبا شبه اختفت تماما، ودي كانت حاجه غريبه جدا. وبعدين لاحت فرصه ان انا ابيعها، بعتها ورحت اشتريت سياره تانية، سياره يعني السياره بتاعتي كانت من مواليدي، دي بقى كانت اكبر مني تقريبا، كانت اكبر مني تقريبا بسبع سنين او حاجه زي كده، هي كانت 76 تقريبا، 76 انا كنت 83، فكانت اكبر مني بسبع سنين. وسبحان الله اشتريتها السياره دي بقى العجيب، انا اشتريتها الحمد لله كنت يعني راضي جدا ومبسوط بيها وفرحان بيها خالص. العجيب ان انا تقريبا ما عطلتش معايا الا ثلاث اربع مرات، ويعني وده رقم قياسي يعني، في انها قعدت عندي تقريبا بتاع سنه او سنتين. وسبحان الله ومن بعدها ربنا قدر يعني يسر، طلعت منها العربيه زيرو يعني، كان في زي مبادره كده يعني للاطباء ومش عارف ايه، والحمد لله جبت السياره بالقسط بنفس سعر تقريبا العربيه دي دفعته مقدم، وجبت سياره مع قسط كده شهري، الحمد لله ربنا قضاها يعني، وهي سيارتي اللي زالت عندي الى الان. الرغي ده بس او الهري ده يمكن عشان بقول يعني المهم قوي نحس معاني الوحي بتبقى خارجه، او يعني الانسان بيتكلم على الوحي المعاني بتبقى خارجه من رحم المكابدات. انا من اللحظه دي خدت بالي من المعنى ده جدا، معنى ان العطاءات ابتلاءات، واما تشكر واما تكفر. شكرت هيزول الاثر وإن لم يعني الأثر المكدر اللي في الشيء ده وإن لم يزل المصدر. والله كفارة النعمة دي ما يعني ما أنت شفت الحاجات السيئة اللي فيها والحاجات اللي ناقصة اللي فيها وقعدت أنت عندك الغالب عليك نفسية التسخط ونفسية التشكي هتخسر هتكدر. طيب ده في الحال. طب في المقال يبارك للي شكر وتمحق البركة لمن كفر. يبارك للي شكر وتمحق البركة لمن كفر. فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. اخترت الرضا وكده الدنيا تبقى جميلة. اخترت التشكي تحرم وأنت لا تشعر. يمكن أشرت للكلام ده في المرة السالفة وإن الأمر ده مثلا من أكثر أسباب مهددات ومبددات الاستقامة. من أكثر أسباب معاول هدم الاستقامة. من أكثر مؤذيات الاستقامة. كثير مننا بياخدش باله منها. ليه بقى؟ لأن العطاءات، أنا لسه بقول العطاءات ابتلاءات. أعظم العطاءات على الإطلاق هي عطاءات الإيمان. العطاءات الدينية دي أعظم العطاءات على الإطلاق. ما دي ده شيء يعني ليس له مثيل. وقلنا مرارا وتكرارا أعظم إحسان هو الإحسان في باب الإيمان. الرب سبحانه بحمده أحسن إلينا كثيرا. لكن والله الذي لا إله إلا هو الإنسان مهما فعل لا يوفي الرب سبحانه بحمده حقه على الإحسان الذي أحسنه إليه في باب الإيمان. عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن الإحسان اللي حصل لنا في باب الإيمان كانت عطاءات من الله. لما ربنا سبحانه بحمده أكرم حضرتك بالطاعة أو أكرم حضرتك بطاعة، لما أكرم حضرتك بالصالحين والصالحات وأكرم حضرتك بالصالحين والصالحات، دي كانت من أعظم النعم، من أعظم النعم على الإطلاق، من أعظم المنن على الإطلاق. بعضنا للأسف الشديد وقع في فخ نقصان الشكر. بعضنا للأسف الشديد وقع في الفخ ورسب في الاختبارات بتاعة العطاءات. فبدل ما يشكر، بدل ما يبقى دايما بيبص مش بيخترع، ما بيوهمش نفسه، لا بيبص للجانب الجميل والجانب الطيب والجانب الرائع في الأمر، أصبح الغالب عليه التسخط. ما بقاش بيقدر النعم حق قدرها. يعني سبحان الله، يعني كنت لسه في اجتماع قريب يعني مع بعض الأفاضل الفضليات يعني في الإدارة العليا، فيعني مهم كان في أمر ما كده يعني يعني أمر اشتديت أنا فيه شوية مع على الناس وكده، هو يعني الحمد لله اشتديت بحق يعني، بس اشتديت في الأمر ده قليلا كده لأنه أمر ضيق صدري وخشيت عليهم منه يعني، وعلى من ورائهم، على من ورائهم منه يعني. فسبحان الله بعدها يعني بعد ما أنهيت معهم الاجتماع مباشرة، فعدت خشيت على نفسي أنا أن يكون شيء يعني ده دخل صدري من حاجة. فعدت والله سبحان الله أدعي ربنا يعني، أقول يا رب اللهم لا تحرمني منهم ولا تحرمني التواجد بينهم ولا تحرمني شرف يعني طاعتك متعاونا معهم. لأن أنا دايما بشوف إن صحبة الصالحين والصالحات دي من أعظم من الله سبحانه بحمده. أنا بشوف إن ويمكن أنا كنت أشرت لهذه المسألة سالفا يعني، إن كتير من الناس بيصحب الصالحين أو بعض الأخوات تصحب الصالحات وهي يعني هو مستني يعني بيصحبوهم بنفسية أو شخصية إنسان الحقوق، إنسان اللي عايز حقه، مش بشخصية أو نفسية إنسان الواجبات. بيبقى هو بيصحب الإنسان ده بيصحب الإخوة الصالحين او المراه بتصحب الاخوات الصالحات وتبقى عماله تفكر ما عملوليش ما ادوليش ما جابوش ما مش شاغل باله بان انا قصرت معاهم في كذا المفروض اعمل كذا المفروض هم مثلا من منن ربنا عليا هم من نعم ربنا عليا فدايما شاغل باله باللقطه دي. المهم يعني ف وقلنا ده قبل كده مرارا وتكرارا هو من التطفيف اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. فهو لما يجي يطلب حقه بيحب ياخده كامل مكمل وما بيتسامحش في ادنى نقص. لكن لما بيقوم يدي يقوم بالواجبات اللي عليه دايما بيعطيها ناقصه ويطالب الطرف الاخر بانه يتسامح معاه في الايه في النقص اللي كان صادر منه او الخلل اللي صادر منه والعكس ضايق جدا ليه ما تسامحش مع النقص ده وليه مركز كده وليه بيحبكها جامد. فللاسف الشديد يعني فكره ان الانسان لا يزال الشيطان يعني يعمل في قلبه حتى يزيد حاله السخط دي فيقع في يعني النقصان او الخسران بتاع الشكران فيبدأ يحصل الحرمان يبدأ يحصل الحرمان. وسبحان الملك أنا خدت بالي إن حرمان الإنسان من النعم مش بيجي مرة واحدة. يعني قعدت أتفكر في المسألة دي كده يعني الرب سبحانه وبحمده الرب لطيف وحليم سبحانه وبحمده الرب حليم فما فيش ان الانسان مثلا بيبدا ياثر في شكر نعمه ما وتلاقي مره واحده بيسلب هذه النعمه. لا يعني مش مره واحده بيسلب هذه النعمه. بيبقى مثلا هو اللي المفروض يبقى عنده شكران فبيقع في فخ الكفران. طيب فايه اللي يحصل؟ فالرب سبحانه وبحمده يرسل له رسائل رساله ورا رساله، رساله ممكن تكون سبحان الله اقوال كلام يسمعه. ممكن الرسالة وما يكونش مرتب سبحان الله ويبقى واضح جدا ان ده الامر ده كأنه ايه يعني كأنها رسالة من ربنا ليه، بس مين اللي يفهم مين اللي يعي مين اللي يتعظ. ممكن تكون رسالة جات له كده سبحان الله في آية سمعها في محاضرة سمعها في كلام سمعه بس هو ما يتعظش ما ياخدش خطوة ما ينتبهش ما ينزلش الكلام على نفسه. احيانا تكون في احوال يبقى مثلا اخت مثلا عمالة متضررة من شيء ولا في أخ متضرر من شيء ويشوف المحرومين منه أو يشوف يقعد مع حد مثلا يشكيله على اللي هو بيعانيه فيرجع يشعر بمنة ربنا سبحانه وبحمده عليه. فاللي قلته قبل كده أن سبحان الله كتير من اللي احنا بنعتبره مصدر تكدير بالنسبة لنا أو مصدر ضغط والهم بالنسبة لنا هو أحلام كتير من الأحياء والأموات. أحلام كتير من الأحياء والأموات. يعني صراحة والله الذي لا إله إلا هو أقسى شيء على نفسي وأصعب شيء على نفسي لما ألاقي حد بيشتكي من الطاعة من ضغط الطاعات ولا بيشتكي من تواجده بين الصالحين أو الصالحات أو بيشتكي مثلا من ضيق الحال مثلا بسبب انشغاله بالطاعات ولا كلام ده. والله الذي لا إله إلا هو ده شيء قاسي جدا على نفسي والله. يعني الواحد طبعا بيتعامل مع الناس دايما بنفسيه الطبيب واحنا كاطباء بتلاقي عندنا شويه فكره التعاطف مع الناس يعني وان كنا ما بنظهرش التعاطف ده مثلا بشكل يخليك يعني ما تعرفش تدير المشهد يعني لكن استشعار الاشكال بيبقى عالي جدا واضح جدا والخوف على الناس وكده. يعني هو سبحان الله كل ما زاد العلم او زاد الفقه عند الانسان كل ما الحاسه دي بتزيد عنده. ما اقصدش ان انا عندي علم او عندي فقه زياده، لا انا بتكلم على تخصصي حتى على مستوى الطب. ان مثلا انا في وانا واحد ما اعرفش معلومات كتير عن الطب فممكن ما ببقاش يعني واخد بالي قوي من بعض المشاكل اللي ممكن تضايقهم او كده. لما ببدا شويه مثلا اخلص مثلا كليه الطب واخد بكالوريوس طب والجراحه لا باخد بالي من حاجات تخص الناس وببقى فعلا مشغول ومهموم بيهم فبيغلب عليا الطابع الانذاري او التحذيري. بعد شويه مثلا متخصص مثلا بقى زي مثلا بالنسبه لي تخصصت في الاطفال فبتبدا تاخد بالك لا ان لا بقيت قلقان وخايف وبقى غالب عليك اكتر الـ الـ الـ الـ التوجه الانذاري او التحذيري. وبعدين بقى لما تخصص اكتر مثلا في الدكتوراه او كده وتاخد بالك من اشياء اخرى بيغلب عليك الامر مع مثلا بقى الفترات الطويله اللي بتقضيها مثلا الحمد لله مثلا مع التوسع العلمي في التخصص والتوسع العملي في التخصص بقى انت مثلا استشاري مثلا تبقى عديت 15 سنه في التخصص، فساعتها بيبقى انت ده اللي غالب عليك الجانب الانذاري والتحذيري، سبحان ربي سبحان ربي والله انا فهمت ليه ربنا قال فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فهمت ليه ان كل ما الانسان زاد فقهه وكل ما الانسان زاد علمه سبحان الملك هيغلب عليه اكتر الجانب الانذاري او التحذيري سبحان الله، وان فعلا اللي بيخدروا الناس دول جهلاء، واللي ما بينبهوش الناس المشكلات اللي موجوده دول فعلا جهلاء، هو ما عندوش من العلم الكافي ومش واخد باله اصلا من المشكله. فكنت بستغرب هو ليه الانسان كل ما هو يعني كنت بلاحظ ان مثلا اما يمن الملك سبحانه بحمده ببعض توسع في باب العلم الشرعي او العلم بالوحي كل ما الانسان بيبدا يتبصر بافات اكتر، وكل ما يبدا يغلب عليه الطابع الانذاري او التحذيري اكتر يبدا يحس بالازمات بشكل اكبر ياخد باله منها بشكل اكبر، لان فعلا هو التبصر ده اهم تبصر، والتبصر بالافات التبصر بالمؤذيات، المغذيات كل الناس شايفينها بس كل الناس شايفه عذرا كل الناس تبقى شايفه الغذاء السليم الجميل بس مش كل الناس تبقى شايفه الميكروبات اللي في الغذاء ده، مش كل الناس شايفه الاثار الجانبيه اللي تترتب على الغذاء ده في الاخير، انما كل الناس شايفه ريحته الكويسه وطعمه الكويس وشكله الكويس ده كل الناس، فالمغذيات كتير من الناس هيبقوا واخدين بالهم منها، لكن المؤذيات او المهددات او المبددات مش كل الناس تنتبه ليه. كلما الانسان زاد علمه زاد فهمه كلما زاد فقهه اكتر كلما بقى غلب عليه الجانب التحذيري او الانذاري، غلب عليه الجانب التحذيري او الانذاري. ففهمت ساعتها سبحان الله ليه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. متخيل فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، ده دول ناس ايه؟ دول صفوه الصفوه، دول متاخدين منين؟ نفر من كل فرقه منهم طائفه، دول متاخدين من ناس مشغولين بذروة سنام الإسلام، ناس مشغولين بالجهاد بذروة سنام الإسلام. فربنا يعني أمر وأوصى إن من هذه الطائفة، عشان كده برضو ناس كتير بتقعد تسأل طب أنا مش عارف أعمل إيه في الظروف اللي بتحصل دي، وأنا مش قادر يكون عندي جهاد سيف والسلام مثلا مع أخوان المستضعفين في غزة ولا في السودان ولا في غيرها. لا، أنت في في في في في جهاد مهم جدا جدا جدا مغفول عنه للأسف الشديد. عندنا زي قلنا في الجهاد الصلاحي والجهاد الإصلاحي. الجهاد الإصلاحي احنا بنغفل عن الجهاد الصلاحي، المجاهد من جاهد نفسه هو في ذات الله، ده محتاج البني آدم يشتغل عليه. وبنغفل عن الجهاد الإصلاحي، الجهاد الإصلاحي منه جهاد سيف وسنان وجهاد حجة وبيان، وجهاد الحجة والبيان هو أصل الجهاد الإصلاحي أصلا. فالمهم الشاهد يعني ان هنا هو دي طائفة اهي، فلو انا افر من كل فرقة منهم طائفة، مين اللي مسؤول ان هو تنفر هذه الطائفة؟ مفروض المسؤول عنها المجتمع المسلم، الأمة المسلمة، نتختار طائفة، هذه الطائفة كده يتم لا اصطفائها منين؟ من الناس العاملين في ذروة سنام الإسلام، يتقال لهم لا تعالوا انتوا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ولا تفقهوا في الدين وننذروا قومهم إذا رجعوا عليهم لعلهم يحذرون. طب ما فيش، تبقى المؤسسات لا تعالوا انتوا، لا خليكم انتوا هنا كده، انتوا صمام الأمان، المخزون الاستراتيجي، لأن احنا في الأخير يا جماعة الخير احنا كأمة احنا مش أمة احتلال بلدان ولا أمة فتوح عمران، احنا أمة بشكل واضح وصريح أمة فتوح إيمان. يعني احنا فرحتنا ايه اللي هنعمله لو خدنا مكان وما معناش الإيمان؟ هنعمل ايه لو خدنا مكان وما معناش الإيمان؟ ده أنا سبحان الله كنت بقول مثلا يعني احنا كمؤسسة مثلا احيانا يجي حد يقول لك والله عندي المكان الفلاني وممكن اديه للنشاط الفلاني بشكل الحمد لله رسمي. طيب ماشي، لا انا بقول لا انا اسف انا مش هقدر اخد المكان. ليه؟ انا بقول هو انا مثلا كمؤسسه صغيره لا انا ما عنديش كوادر بشريه تقدر تغطي الكلام ده، او انا ما عنديش رؤيه اصلا كامله يعني علشان خاطر نقدر نشغل المكان ده. يعني انا فاكر الكلام ده سبحان الله يعني تعرضنا له في بدايه عملنا في العمل الطبي الخيري. كنا بدأنا الحمد لله خلال جمعية خيرية، يعني فبدأنا النشاط بتاعنا كنا بنعمل زي قوافل وبنعمل حاجات كده، وبدأنا الحمد لله بقى عندنا مركز طبي كده يعني متواضع وبدأ الحمد لله ينمو شوية بشوية. سبحان الملك بعدها مباشرة يعني ما فيش ممكن كملنا 6 شهور وعرض علينا ان احنا في مستشفى كانت عاملتها جمعية خيرية والمستشفى دي هم مش قادرين يشغلوها واحنا عشان الحمد لله كان غالبية الجمعية اطباء في تخصصات مختلفة فعرضوا علينا ان احنا ناخدها. فساعتها انا رفضت يعني انا واحد من الناس انا فاكر ان رفضت واقنعت الحمد لله الاخوة الافاضل اللي معانا يعني بالرفض. ليه؟ لان انا شفت ان احنا انا ما عنديش اعمل بقى المكان وما عنديش الانسان المؤهل لهذا المكان. يعني ايه فرحتي بعمل بقى ايه ما ملوش معنى بالنسبة لي اصلا. انا هاخد مكان هروح اعطله؟ لا انا مش هقدر اعمل كده لان انا رغم ان احنا مثلا الحمد لله اطباء وفي تخصصات مختلفة وللوهلة الاولى بس انا شفت ان ما عندناش الخبرات الكافية وان احنا نقدر ندير امر كبير بالشكل ده. احنا كاننا نبقى بنحكم على نفسنا بالاعدام من بدري جدا جدا جدا. انا شفت ان احنا لا محتاجين ناخد تجربة صغيرة كده ناخد تجربة صغيرة في مركز بسيط نتعلم فيه كويس جدا تنمو خبراتنا لان برضو الكلام النظري حاجة والواقع حاجة تانية. فاحنا ما عندناش الرؤية الكاملة للمستشفى لان احنا ما كنا معظمنا حديث التخرج 2 3 سنين ولا بتاع اشتغلنا فلسه ما عندناش برضو الخبرات العملية الكافية. فما عنديش الرؤية الكاملة لتشغيل المكان ده او الرؤية المتميزة لتشغيل هذا المكان. وفي نفس الوقت انا ما عنديش برضو الخبرات الكافية. فانا ما عنديش الرؤية العلمية المتكاملة وما عنديش الخبرات الكافية. فبأي منطق انا هروح يعني اروح اخد مكان زي كده وافرح بان انا خدت مكان وانا مش هعرف اشغله كويس. فلذلك النقطة دي ما بفهمهاش كتير من الناس. فكرة ان صمام الامل للامة ان تكون الطائفة دي موجودة. طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. يعني بيشتغلوا في الانذار وفي التحذير. مهمة جدا الطائفة دي. ليه؟ لان الطائفة دي هي اللي بتعمل ايه؟ اللي بتصنع اولياء الله. دي دول القائمين على مصانع ائمة المتقين. ائمة المتقين قائمين على مصانع ائمة المتقين. فالطائفة دي مهمة جدا. الطائفة دي اصلا ايه فايدة ان انت تكون خدت مكان وفتحته وما عندكش الطائفة دي؟ وده حصل كتير في تاريخ المسلمين حتى المعاصر مش اللي قبل كده. يعني ان انت خدت مكان او خدت حاجة بس ما عندكش الطائفة دي، ما عندكش النوع ده من الناس اللي هو بطبيعته لو حضر خلاص هو بيقدر يسدد المسار، هيقدر ما عندكش ربان السفينة، ما عندكش الربانيين اصلا. ربان السفينة على ترجيح الطبري في ان هو مشتق من الربان اللي هو الرباني مشتق من الربان يعني. فما عندكش يعني ما عندكش ربان السفين. فانت لو جاء هتعمل ايه؟ فلذلك من اهم النقاط اللي اشتغل عليها حد النهارده، انا كنت بقول النهارده اعمل ايه، من اهم النقاط اللي اشتغل عليها النهارده لما انت تشوف المسلمين مستضعفين وبيحصل لهم كذا وكذا وكذا وكذا وانت مش قادر تساعدهم في شهاده السيف والسنن، مش قادر تاخد خطوه ولا قادر حتى طيب المفروض اصلا الانسان يكون مشغول بالجهاد اللي هو اصل الجهاد. اصل الجهاد هو انا قلت قبل كده ان الجهاد المجاهد ومن جاهد نفسه وهو في ذات الله هو الجهاد الصلاحي، وجهدهم به جهادا كبيرا الجهاد الاهم الجهاد الاصلاحي هو ده اصل الجهاد. الجهاد السيف والسنان هو مجرد وسيله لجهاد الحجه والبيان بالقران، وسيله. ممكن الوسيله ممكن ده يتحقق باشياء اخرى، ممكن يتحقق باشياء اخرى، مش ممكن ما يتحققش بالسيف والسنان. ولذلك النبي لما قال الله اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فالنبي قال الا ان القوه الرمل. والعلماء يعني مجمعين على ان ده تفسير بالمثال. النبي قال من القوه الرمل. طيب ازاي من القوه الرمل؟ سبحان الملك، يعني الكلام النبوي معجز. لان مثلا النهارده البنادق لما صدرت درم، المدافع لما كانت صدرت قبلها كان رمي، الصواريخ اللي موجوده النهارده ده رمي، كل سبحان الله كل ده رمي في الاخير. النووي اللي هو النووي القنابل النوويه رمي، فهو سبحان الله لان القوه الرمي. طيب دي القوه العمرانيه. القوه العمرانيه في القوه الايمانيه عبد الله مستعط من قوه من رباط الخيل، قوه في قوه ايمانيه. فين القوه الايمانيه؟ ما هو في قوه عمرانيه وقوه ايمانيه. وحتى دائما حتى العرب كانوا يقولون السيف بضاربه مش بالسيف بضاربه اصلا. ففين القوه الايمانيه اصلا؟ قوه الايمان. ففي القوه الايمانيه والقوه العمرانيه. القوه العمرانيه دي الرمي وما على شكلها. من اكثر ما يرهب اعضاء الله ان تتواجد القوه العمرانيه في ايد مع القوه الايمانيه. هذا يرهب أعداء الله. يعني أكثر ما يرهب أعداء الله مش إن إحنا عندنا صواريخ وعندنا أسلحة وعندنا، وإلا فعادي هم هو. طب ما إحنا دلوقتي هو إحنا كبلاد عربية وإسلامية عندنا في بلاد فيها نووي، وفي بلاد باكستان مثلا فيها نووي، اسمه إيه ده، إيران عندها نووي في الغالب، عندها نووي خلاص. تركيا من أنجح الناس في العالم دلوقتي في الطائرات المسيرة وغيرها، وبدأوا يصنعوا طائرات مقاتلة وكلام ده. بالبلاد العربية كلها جيوشها فيها أسلحة، مش طب ما أنت عندك قوة. بس مش هذه القضية، في القوة الإيمانية مع القوة العمرانية، القوة الإيمانية مع القوة العمرانية. فالفكرة كلها الأصل القوة هو القوة الإيمانية. فإذا حضرت هذه القوة تبقى قوة عمرانية في إيد حد عنده قوة إيمانية. إن خير من استأجرت القوي الأمين، تكون في إيد الأقوياء الأمناء. لما يجي الأقوياء الأمناء يكون في إيدهم القوة العمرانية. القوة العمرانية دي بقى مش لازم تكون تبقى قوة عمرانية مادية، ممكن تبقى قوة عمرانية علمية. ممكن تبقى قوة عمرانية علمية، ممكن إن أنت تبقى بتقدم منتج ناجح. ممكن أنت نفسك تكون ناجح في مجتمعك، ناجح في مجتمعك، ناجح في تخصصك، ناجح في الحتة اللي أنت فيها. هذا يرهب عدو الله. يبقى بس إحنا أحيانا ما بناخدش بالنا من الترتيب. ما بناخدش بالنا من الترتيب، يعني سبحان الله. يعني أنا أذكر في يعني المهم بسورة أو بأخرى، ممكن تلاقي شخص هو متحمس جدا انه يروح يجاهد السيف والسنان، بس ما تحملش، لان ما عندوش يعني ما ينبغي من القوه الايمانيه اللي تخليه يصمد في مواجهه هذا الذي يجده. لان هو مش يعني كتير للاسف الشديد النهارده من اللي هو مثلا بيقول والله عايز اروح واعمل وادي معاهم، مش هتحمل عشتهم. ويعني للاسف الشديد، لان الشخص ده معلش ممكن تكون واحدة لسه عاملة مشكلة مع جوزها أول امبارح على مش عارف إيه، ولا على أمر يخص الأكل والشرب والدنيا والله العظيم، وتيجي تقول لك والله عايزين نروح ونروح لإخواننا ونعمل لإخواتنا. طب دي بقى لو معاه مثلا، في لو هي عايشة مع جوزها ده مثلا في يعني في غزة، هتعمل إيه؟ واحد عامل مصيبة مع مراته مثلا عشان الأكل وما عملتش الأكل ومش عارف وإيه، وأنا متضايق وأنا جعان ومش شايف قدامي، ويقعد يعمل مصيبة. طب ده لو كان عايش في غزة كان عامل إيه؟ بعض الشباب والبنات اللي هم معلش في حاجات يعني تلاقيهم عاملين مشاكل كبيرة وأزمات كبيرة جدا على حاجات بسيطة جدا، هنا هم مش شاكرين لنعم ربنا عليهم، دول لو كانوا هناك هيعملوا إيه؟ ما هو ما حدش يقول لي لا لا لا بس هيبقى الوضع مختلف. لا مش مختلف، الإنسان هو الإنسان. سيدنا يوسف اللي كان ديدانه الإحسان في القصر، هو نفس الشخص اللي كان ديدانه الإحسان في الأسر، هو نفس الشخص اللي كان ديدانه الإحسان فيما بعد الأسر. هو ما تقوليش إن الوضع هيختلف، مش هيختلف، بالعكس دي مقاييس واضحة قدام عينينا النهارده. النهارده أنا مثلا كراجل عايش في البيت، النهارده أنا مثلا الحمد لله ما بقعدش بعمل مشاكل على أكل وشرب وحوارات وقصص زي دي، ولا مش عارف قاعد دايما متسخط على رزقي وهو قد ايه ويكفي ولا ما يكفيش ويعمل ويودي ومش عارفه كذا، وسايب ميادين الطاعه وميادين الجهاد في سبيل الله. سايب انا ميادين الاصلاح وميادين الجهاد في سايبها اصلا، سايبها انا اللي موجوده في مكاني جهاد الحجه والبيان سايبه، ولا عشان خاطر الدنيا وبجري ورا الدنيا. البني ادم ده لما يكون هناك هيبقى عامل ايه؟ مش هنضحك على نفسنا برضو. يعني النبي قال لما قال من سال الله تعالى الشهاده قال بصدق بصدق بصدق بصدق بصدق بلغه الله منازل الشهداء من مات عليه فراشه بصدق. ايه دي الفكره؟ مش مجرد كلام وخلاص ولا مجرد ادعاءات. طب عايز تقول ايه؟ يعني انت بتحبطنا، انت بتضايقنا، انت لا مش بحبطك ولا ضايقك. وانا بقول النهارده ببساطه شديده جدا في ميدانين مهمين جدا لازم الانسان يشتغل على نفسه فيه. ميدان الجهاد الصلاحي، من جاهد نفسه وهو في ذات الله، ميدان الجهاد اصل الجهاد الاصلاحي وجاهدهم به جهادا كبيرا. الانسان يشتغل على نفسه في ده. لما يشتغل على نفسه في ده اول حاجه باذن الله رب العالمين هو كده اصبح عنده القوه الايمانيه. اصبح من الطائفه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فاصبح من الطائفه دي. لما يصبح من الطائفه دي ويكابد وعادي جدا ان هو يجوع عشان خاطر مثلا واحد من الاعمال الاصلاحيه يتم، لا مش قلقان ومش خايف على نفسه ان هو مش مشكله يعمل الكلام ده. لا ده الناس النهارده لمجرد بس ان ممكن هي تضرر بيجي سايب كل حاجه. مش ناس بتبقى حاطه روحها على كفها ولا تبالي. ده النهارده الناس بس عشان يروح معلش مع احترامي الاخوات مثلا الفضليات ولا الاخوه الافاضل علشان يروح مشوار مثلا 2 3 كيلو هيعرق فيه شويه، لا بيوقف عشان محاضره مثلا زي دي هتطول شويه بيوقف ما بيكملش. لما الانسان يشتغل على نفسه كويس كده يبقى اولا احنا عملنا كوادر، لان يعني الصراع مع اولئك المجرمين المستعمرين صراع مش واقف، دي حلقه في صراع، يعني صراع طويل، صراع قديم، حلقه في صراع طويل. الموضوع مش ده ليس هو النهايه ابدا، ليس هو النهايه، الموضوع مش هيقف هنا، وده واضح اي انسان بيفهم ياخد باله الموضوع مش هيقف هنا، وان الدور جاي على الكل، وان الناس تستعد الاستعداد القوة، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. القوة اللي انت محتاج انك تعدها تحد القوة الايمانية، القوة الايمانية دي تكون في يد، يعني يد سبحان الملك، تقدر يعني تحسن تسخير هذه القوة الايمانية، لا تظلم بها ولا تطغى بها ولا تبغي بها ولا تضعها في غير مواضعها. وفي ما هو في النهايه القوه اهو، تم مثلا المسلمين في باكستان اعدوا ما استطاعوا من قوه، ماشي، وبعدين استخدموها فيما يخصهم بس، مش في حد تاني، ما فرقش معاهم مثلا واحد مقدسات المسلمين يحصل. ما تركيا عندها قوه، ما استخدمتهاش البلاد العربيه نفسها والاسلاميه، وكل دوله عندها قوه بس شغله بالها بنفسها، خلاص مش شغله بالها بحد تاني. فهي مش القضيه فكره ان القوه دي تبقى فين، القوه ايه القضيه، ان القوه تكون في ايدي المؤمنين بشكل اساسي، ان القوه تكون في ايدي المؤمنين، هو ده المراد. ففي مرحله طبعا الكلام ده البعض هيشوفه ايه، والله ده كلام تخدير وكلام مش عارف كلام انبطاح وكلام تقاعس اطلاقا. بالعكس، الناس انا قلت مرارا وتكررا ان الحياه في سبيل الله ماشي دي يعني اصعب من الموت في سبيل الله، انا رايي ممكن يكون مصيبه او مخطئ، وده كان حتى يعني جاء على لسان بعض العلماء يعني لا يحضرني الآن، بس فعلا الحياة في سبيل الله أصعب الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله ممكن عند بعض الناس وخلاص قصة هتنتهي، إنما إنك تفضل عايش بتكابد وتهتم وتغتم وتكافح علشان خطر دينك وعلشان خطر إن المجاهدة بالوحي، الإحياء بالوحي، ده مش سهل فعلا. إن الإنسان يشوف نفسه بيتهزم كل يوم قدام نفسه وبيضحك على نفسه، إنسان بيضحك على نفسه، إنسان واحد مش عارف يصبر عن معصية، مش عارف يصبر على طاعة، مش عايز يصبر على الانتظام، مش عارف يصبر على الانتظام في تعلم، هو عايز ينهي، عايز يخلص. وإحنا أصلا ربنا سبحانه وبحمده يعني ما خلقناش ولا تعبدنا بالموت، إحنا خلقنا وتعبدنا بالحياة. الموت ده هو المسلم، عشان برضه المسألة دي من كتير من الناس أو بعض الضلال أصلا بيحاولوا إيه، هم بيحاولوا يمسكوها عشان خاطر يعني يقعدوا يطعنوا في الصالحين وخلاص. لا، الصالحين فاهمين كويس جدا إن إحنا مش متعبدين بالموت، لا بالعكس، إحنا متعبدين بالحياة في سبيل الله مش الموت في سبيل الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. المسلم إيه امتى فكره الموت في سبيل الله؟ لما يبقى ما عندوش خيار الموت في سبيل الله، لما المسلم ده يموت في سبيل الله ليحيى الحق زي الغلام كده، انما يموت في سبيل الله والحق ده ما فيش اي حاجه يعني ما فيش اي حاجه حصلت بالنسبه له، مش مستهدف اصلا، هو مش مستهدف عند المسلم اصلا ولا مستهدف عند المؤمن. هو احنا ربنا عز وجل ما خلقناش عشان نروح نموت، ربنا خلقنا عشان نحيا بالوحي ونحيي بالوحي بشكل اساسي. طيب لما بيجي بقى لما دينك يطلب روحك ما تتأخرش، بس هي دي الفكرة، دينك يطلب روحك ما تتأخرش، دينك النهاردة بيطلب من نومك ما تتأخرش، دينك النهاردة بيطلب من مالك ما تتأخرش، دينك النهاردة بيطلب من راحتك ما تتأخرش. إنما الناس اللي ما بتديش دينها من نومها، ما بتديش دينها من راحتها، ما بتديش دينها من اللي هيدي دينه من روحه ازاي، ما يضحكش على نفسنا، مش هدي دونه من روحه. فما ما احترامي الانسان، انت النهارده جات لك فرصه املا يعني انت فعلا انت كانك في ساحه جهاد مهم، فاللي يتفقوا في الدنيا ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ما اعرفش ده رايي، ممكن البعض يتفق او يختلف، يعجبه ولا ما يعجبوش، بس انا اقول ما ادين الله به، والله انا من النهارده انا ما هاجيش اقول للناس اللي هم عليهم العدوان والكلام من ده اقعد بس انشغل بجهاد الحجه بين الرجال ولا صلاح النفس زي ما المجرمين دول اصلا بيطالبوهم. لا، هو عنده كله، عنده الجهاد الصلاحي وعنده الجهاد الاصلاحي، مثل زي الناس في غزه عنده الجهاد الصلاحي والجهاد الاصلاحي، الجهاد الاصلاحي عنده الحجه والبيان وعنده سيف والسنان كله. انما لما يكون المسلم في حاله زي اللي احنا فيها دي، هو مش اصل الجهاد جهاد السيف والسنان، مش اصل الجهاد، لكن هو جهاد السيف والسنان بالنسبه للمسلم هو بطبيعه الحال هو وسيله، ما هوش غايه، هو وسيله، وسيله مطلوبه ومشروعه. ما هو فممكن المسلم يتيسر له جهاد الصلاحي والجهاد الاصلاحي. عشان كده قلت مره وتكرار ان الجهاد ده رتبه، الجهاد رتبه، الجهاد مش يعني مش كلمه عابره، ده رتبه من رتب الاسلام، رتبه من رتب الدين. المسلم زي الهجره، لذلك النبي عرفهم مع بعض، عرف المؤمن والمسلم والمهاجر والمجاهد، عرفهم مع بعض. فهو رتبه من رتب الاسلام. ان برضه من الحاجات اللي قلت اتكلمت عليها من الامور المعطله للاسف الشديد. المهم يعني الشاهد اللي اقصده، فالجهاد والهجره، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، الهجرة أن تهجر السوء. فإن الإنسان إزاي يكون هو في مكانه يبقى مهاجر ويكون مجاهد. فهو ده التحدي، الإنسان يستعد. مهم، فالإنسان بطبيعته يعني اللي أقصده كل ما الإنسان سبحان الملك بيزيد علمه شوية، كل ما بيزيد مثلا فقهه، فكل ما بيغلب عليه الطابع الإنذاري والتحذيري. وانا قلت سبحان الملك، سبحان الملك، انا كنت مستغرب، المفروض العلماء دول الفلاوي المفرم وكل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين. قلت بقى يتفقهوا في الدين دول بقى يقعدوا بقى يبشروا الناس ويقعدوا يدوا للناس مش عارف ايه ويقعدوا، لا بالعكس، هيبقى شغلهم كله في الانذار وفي التحذير. اللي ما هيتعرضش للمشاكل اللي انت فيها، اللي ما هيش متبصر بالافات اللي انت فيها ولا المجتمع فيها، لا ده يبقى عايش في كوكب اخر، اللي هو بقى اللي عايزينه، عايزين كل، او يعني والله الشيخ فلان بيشرح مش عارف ايه وحاجات جميله، وحكى لنا كذا مش عارف في السيره، وحكى لنا كذا في قصص الانبياء، وحكى لنا كذا في الامر الفلاني، وقال لنا مش عارف كذا في الحاجات الفلانيه. لا، فكره ان انا يكون عندي الافات والمشاكل دي وانا اصلا وانا في عالم اخر، دي مشكله اصلا، دي مشكله اصلا. هذا خطاب تخديري، هذا خطاب في يعني خطاب في عالم اخر، في كوكب اخر. مهم، فانا قلت سبحان الله حسيت بيها، احنا كان عندنا اطباء كمتخصصين كده، خصوصا زي ما قلت ان في علاقه كبيره جدا بين الابدان والايمان. فالواحد حس ان كل ما ربنا بيمن عليه بقدر من التبصر كده شويه في يعني في الدين، كل ما بي ايه ما بتنمو عنده فكره انه بياخد باله من الافات، بياخد باله من المؤذيات، كل ما يغلب على خطابه الطابع الانذاري او التحذيري. لكن الانذار او التحذير الصادر من المتفقهين يختلف من الانذار والتحذير الصادر من غير المتفقهين. المتفقهين بيبقى هو إعلامه بالمخوفات أو تعليمه تخويفه مع إعلام، هو ده الإنذار. وفي ذات الوقت بيبقى بيدي خطة، خارطة طريق، بيدي خطة خروج، بيبقى مش مجرد كلامه خلاص وبيقولكش تعمل إيه أو الخطوات اللي تاخدها أو مديكش خطة تشغليه. اللي إحنا كنا بنقول عليه دايما فكرة التحليل والحلول، أو التحليل في سبيل الوصول إلى الحلول، فكرة تحليل الإشكال والحال والمآل في سبيل الوصول إلى الحلول، ما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال والخلال. فالشاهد اللي اقصده بيبقى غالبا انسان القصه دي. ايه اللي دخلني في القصه دي؟ معلش هذا الاستطراد الطويل، بس حاجه فتحت حاجه. فكره ان انا يعني انا كثيرا ما يعني اشفق ومن يعني ومن اقصى الاشياء اللي بتمر على نفسي ان احد الصالحين او احدى الصالحات تبقى تكفر نعم الله الايمانيه عليها، أو يكفر نعم الله الإيمانية عليه، إن هو يبقى ربنا سبحانه بحمده أكرمه بأشياء هو متضجر منها، بيتسخط عليها، مش عاجباه ومش راضي بيها، وتكون دي هي أحلام لغيره من الأحياء والأموات. أقسم بالله تبقى أحلام لغيره من الأحياء والأموات. يبقى في ناس أموات في قبورهم النهاردة لو خرجوا يتمنوا اللي انت زعلان منه ومتضايق منه. يعني في ناس النهارده يكونوا احياء حتى للاسف الشديد يعني هلكوا في اوديه الدنيا ولا الدنيا سرقتهم، يبقى بيتمنى اللي انت بتتضجر منه، يبقى بيتمنى اللي انت النهارده ولا اللي حضرتك النهارده متضايقين منه. والله الضغوط بتاعت مش عارف الكذا العمل الفلاني عمل خير، مش عارف لا الاخوات دول اصل مش عارف مالهم، الاخوه اصل مش عارف مالهم، يا الله سبحان الملك. ما ينفيش ان في انسان يعني عادي، طب بس ايه المشكله ان انسان يعني سيدنا خبيب سبحان الله الابيات الجميله دي لما يعني صلبوه فقال: ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشا يبارك على اوصال شلو ممزعي. فكره ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، المهم بس يعني طالما في الله خلاص. هي التحدي القصه الحقيقيه قصه ايه؟ ان الرب يستحق، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يستحق، إن هذا الكتاب يستحق، إن هذا الدين يستحق، إن الجنة تستحق، تستحق. عادي ما الراجل اللي قال لك أبو فراس لما قال لك تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يخطب العلياء لم يغلها المهر. يعني هو الإنسان اللي يريد المعالي هتهون عليه نفسه، وهذا الذي يخطب العلياء او يخطب الحسناء لا يغليها المهر، ما يبقاش اللي يعني ما يشوفش ان ده طبيعي. واجمل يعني منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه، ما قال: من خاف ادلج من ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله الجنه. فالجنة تستحق يعني طبيعي. فبتعجب أشد التعجب ومن أقصى الأشياء التي تمر على نفسي حتى إني في أوقات والله الذي لا إله إلا هو الواحد يتذكر يعني فكرة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب حتى يحمر وجهه ويعني إذا انتهكت حرمات الله، أنا بحس إن دي كأنها من يعني هذا انتهاك لحرمات الله، بحس إنه قدر من الإيه، بحس انه قدر مبالغ فيه من الكفران والنكران، من الكنود والجحود. والله بحس انه قدر مبالغ فيه من الكفران والنكران والكنود والجحود. فكره ان انسان يبقى فيه اشياء غيره من الاحياء والاموات بيتمنوها وهو متسخط عليها ومتضجر منها، ويعني الواحد يعني ما يعني مثلا زي مثلا ايه، واحد بيشتكي ان مراته مهتمه بيه ومخليها بالها منه وبتحسن، يقول لك لا انا ما بحبش كده، لا تسيبني عادي شويه تهملني شويه. واحد نفسه كده في حد يهمله وحد مش عارف، الواحد يحس بكده يعني يحس ببني ادم مش طبيعي، يعني واحد مش لا يشهد منة الله عليه في الاحسان الايماني، لا يشهد منة الله عليه في الإحسان الإيمان. طيب دي من أصعب الأشياء. وطبعا البعض هيقعد يقول يا دكتور أنت ما راكش إلا القصة دي، أنا بقول تاني وتالت ورابع وخامس، هذا من أهم منافذ الشيطان. وقلنا قبل كده لما ربنا سبحانه وبحمده قص علينا قصة أول يعني أول قصة في قصتنا إحنا البشرية، والصراع اللي كان ما بين او اللي حصل ما بين ابليس عليه لعنة الله المتتابعه وادم صلى الله عليه وسلم، كانت الوصيه واضحه جدا وكان التنبيه واضح جدا. ورجعوا زي ما قلت رجعوا في سوره الاعراف، ورجعوا قصه سيدنا ادم مع ابليس في سوره الاعراف، رجعوا وشوفوا التاكيد الواضح على فكره ان الشيطان سينفذ من خلال نقصان الشكران. الشيطان سينفذ من خلال نقصان الشكران. إن الشيطان هينفذ من حتة دي. لما الشيطان يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين. هيخش من حتة دي ومركز فيها جدا جدا جدا. وده كتير مننا ما بيلتفتش ليه وما انتبهش ليه. طيب هذا المعنى يعني بيتجلى بوضوح جدا في حديث ربنا عن الاستقامة في سورة يونس الآية 89، لما قال ربي سبحانه وبحمده لسيدنا موسى وسيدنا هارون قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ده واحد من المواطن اللي ربنا بيؤمر فيها بالاستقامة، بيوصي فيها بالاستقامة بالمنطوق بشكل واضح وصريح. قال فاستقيما، فاستقيم، استقم زي فاستقم كما أمرت، ماشي، واستقم كما أمرت زي استقم كما أمرت. فهنا فاستقيما قد أجيب الدعوة، فاستقيما، فهذه هذا أمر بالاستقامة، تمام جميل. إيه المميز في هذا السياق؟ المميز في السياق ده إن سبحان الملك في توجيه صريح اللي احنا بنحكي فيه لفكرة شهود منة الرب سبحانه بحمده في الإحسان الإيمان، وفكرة إن من الأزمات الضخمة نقصان الشكر. قال ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. طب احنا عشان بس نتصور المشهد فمحتاجين نشوفه من بدري شوية. بدري شوية هي تقريبا في من أول الآية 75، هي الآية اللي معنا دي هي الآية رقم 89، من أول الآية 75 بيبدأ الكلام عن عن عن قصة سيدنا موسى مع فرعون. ربنا قال ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لساحر مبين أو لسحر مبين. قال موسى أتقون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجدتني تلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى، انتبه هنا بقى، وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني لكي لا يضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. طيب هنا الله سبحانه بحمده يقول لهما قد أجيبت دعوتكم. إيه الدعوة اللي هم دعوها؟ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طيب قال الله قد أجيبت دعوتكم. السؤال، هل الدعوة لما دعا سيدنا موسى وسيدنا هارون هذه الدعوة ويعني في التو واللحظة أجيبت الدعوة؟ لا لا، مش دعوة خلاص أجيبت الدعوة، لا. بعض العلماء بيقول كان بين يعني بين هذه وهذه 40 سنة. الحقيقة الكلام ده يعني أنا كنت بقوله برضو بردده قبل كده، لكن لما نركز معاه في الأرقام شوية هنلاقي إن هي ممكن تكون بعيدة شوية 40 سنة دي خلاص. بس على أقل التقديرات في مسافة، مسافة واضحة جدا بين الدعوة وبين إجابتها، المسافة واضحة إن هذه الدعوة حصلت، أيوة ربنا أجابها. طيب أجابها بقى في التو واللحظة خلاص دلوقتي؟ لا مش دلوقتي. وكأن سبحان الله بيتقال لهم إيه، خلاص أنتوا اللي دعيتوا بيه أجيب خلاص، يعني أنتوا دوركوا تعملوا خلاص كده، ما تشغلوش بالكم بالدنيا رايحة فين، يعملوا عليكم إيه اللي عليكم؟ استقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. اول ما يعني اول ما يواجهنا هنا نفس المنهاج، منهاج ايه؟ مع الامر بالمغذيات، مع الامر بالعوامل، مع الامر بالمقويات والمعززات، في برضو نهي عن المؤذيات، نهي عن معاول الهدم، نهي عن المهدات والمبددات. فاستقيم ولا تتبع، زي فاستقم كما امرت ومن تبع معك ولا تطغوا، ولذلك فادع فاستقم، فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم. فاستقيم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون اطول. فهذا يؤكد على المعنى الحمد لله رب العالمين، من يعني من منه الملك اللي احنا هدينا اليه في الحته دي، فكره الانتباه قوي للمؤذيات، انتباه قوي قوي للايه، انتباه قوي للمهددات والمبددات. استقيم تمام، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ايوه، ايه بقى سبيل الذين لا يعلمون دول بقى؟ ومين الذين لا يعلمون؟ دي حتة مهمة جدا بالنسبة لنا، يعني ايه هو سبيل الذين لا يعلمون، ومين هم الذين لا يعلمون، وايه القصة؟ هي دي بقى الحتة المهمة جدا جدا جدا. فدي اول ملاحظة واضحة جدا، امر بالمغذيات ونهي عن المؤذيات وتأكيد على الانتباه لهذه المؤذيات. تمام. النقطة الثانية اللي واضحة جدا برضو هي فكرة ايه؟ فكرة ان الانسان ما يشغلش باله باللي بيحصل في المقادير، يعني لا علاقة للمؤمن بالتدبير ولا لجريان المقادير، ملوش دعوة بده. يعني ايه لا يعني مش دعوة بده؟ اللي هو المعنى اللي يروى عن سيدنا عمر بن الخطاب، يروى ايضا عمر بن عبد العزيز اللي هو كان يقول فيه اصبحت وما لي شغل الا ما وقع قدر الله، ان كانت سراء شكرت او كانت ضراء صبرت. يعني انت تبقى مشغول اكتر بما ينبغي عليك فعله، مش مشغول اكتر بايه اللي حصل وليه وايه اللي هيحصل. وده مثلا جزء من يعني من استنزاف طاقات الناس بشكل مستفز. الناس النهارده مشغولين يا ترى ايه اللي هيحصل، وهيحصل مش عارف ايه، ويا ترى الحرب العالميه الثالثه قربت والملاحم قربت تخرج، ومش عارف هو ده مش عارف بتاع مش عارف بتاع سوريا، الراجل بتاع سوريا ده مثلا هو السفياني ولا مش هو السفياني، ولا الناس مشغوله بايه. وبقى لما حد يقعد يهري في الهري ده يبقوا فرحانين جدا، مشغولين بايه اللي هيحصل، مشغولين بايه القدر اللي هيتم، مشغولين ده احنا خلاص، احنا مش مشغولين بايه اللي ينبغي علينا فعله النهارده. انا في سراء فين الشكر، انا في ضراء فين الصبر، مش شاغل باله بده. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم فزادهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمشغول بقى امتى الامر ده هي ايه هيتحل، ازاي الفرج ده هياتي، ازاي مش عارف، شغل باله بكده، شغلش بالك بكده، ما تشغلش بالك بكره يحصل ايه، ما تشغلش بالك الكلام ده يخلص امتى، انت اشغل بالك ايه الواجب العبوديه اللي عليك دلوقت، اشغل بالك خلي اهتمامك بالاستقامه، انك تستقيم على امر الله سبحانه وبحمده، انك تستقيم كما امرت، وتبقاش عمال شغل بالك بإلا يحصل كذا إلا يحصل كذا، اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. فالناس طاقتهم مستنزفه في ده. النهارده مثلا عنده ضراء او كرب، مشغول بايه، امتى يفرش الكرب، وهيفرج الكرب ده ازاي، وازاي يجي تفريج الكرب، ومش عارف وايه، ويا ترى هيفرج امتى، ولو حصل ايه هيبقى ايه، وهو مش كل ده ومذهول عما ينبغي من الصبر. هو في نعمة عمال مهووس بايه، النعمة دي ممكن تروح امتى وممكن تزول امتى، ومش عارف وايه، وعايز احافظ عليها وعايز اخلي بالي منها، واحصل لو راحت يبقى مش عارف ايه، ومشغول عن الشكر ومذهول عن الشكر. فهو الفكرة انت خلاص ما تشغلش بالك بالمقادير، المقادير دي خلصانة، قد اجيبت دعوتكما، خلاص والله الذي لا اله الا هو. يمكن دي يعني الواحد المعنى ده سبحان الله يعني حس بيه من فترة كده طويلة، يعني مثلا ربما من 10 سنين ولا حاجة، كنت اول مرة اخد بالي من المعنى ده، اللي هو فكرة ايه، ان انت بتدعي وبتطلب، كنت في شيء بتدعو بيه وتطلبه وتتمناه، وبعدين بتحاول فيه وتستميت في المحاولة فيه، وبعدين بيجي عليك وقت بتبقى شبه ايه خلاص كده، يعني دعوت وعملت اللي عليك وخلاص، وجهت حاجة تانية شغلتك وعدت القصة. وانت بتتصور ان الموضوع ده خلص وانتهى خلاص واذ بك تفاجأ بعد فترة ان الرب سبحانه وبحمده بيحقق ليك اللي انت كنت بتتمناه، بس مش بالصورة اللي انت كنت تتمناها، مش بالطريقة اللي انت كنت عايزها. لان يعني الواحد اكتشف ان احنا مهما تصورنا او توهمنا ان احنا عندنا حكمة وعندنا علم وعندنا عقل، نبقى دائما برضو سبحان الله فهمنا قاصر وادراكنا للامور مشوش. لان احنا كتير جدا بنبقى مشوشين بالهوى، كتير جدا بنبقى مشوشين بالحاجات اللي بنحبها ونتمناها وعايزينها، فدايما يعني تحس ان احنا كأن طلباتنا او دعواتنا لو ربنا هيجيبها لنا كده على يعني على ظاهرها هندمر نفسنا، زي المعنى بتاعه يدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير. ان فعلا لو ربنا عز وجل هيجيب لنا كل طلباتنا على ظاهرها فعلا هنتدمر والله. بس ليه؟ لان احنا ما بيبقاش عندنا التحرر التام من الهوى. سن مثلا نفسه في طاعة معين، هو نفسه الطاعة دي مع ناس معينين في مكان معين في زمان معين بشكل معين، فالهوى حاضر. في حين ان ربنا سبحانه وبحمده الطاعة دي هو الاحسن لهذا الانسان ان ما تكونش في المكان ده او في الزمان ده او مع الانسان ده او في الميدان ده. فكوني انا وانا بسأل ربنا، رغم ان انا بسأل ربنا خير اهو وبسأل ربنا طاعة، كوني انا بسأل، انا بسأل وانا برضو مشوش بايه؟ بالهوى. برضو مش قادر الانسان يصعب انه يقول 100% ما عنديش هوى، لان الهوى ده هو حاجة ايه؟ بتبقى حاجة دفينة في الانسان ما بياخدش باله منها اصلا، ما بياخدش باله منها هو مش يعني. ولذلك ربنا ما انكرش على الانسان يكون عنده هوى، هو انكر عليه فكرة اتباع الهوى، فكرة ان هو يكون الهه هواه. لكن هو بطبيعة الحال لابد ان يميل الى اشياء وان يهوى اشياء، لازم يكون بيهوى اشياء ويميل الى اشياء، ما هو انسان. فكون الانسان وهو بيطلب الطلب ده او هو عنده الرغبة دي هو متحرر 100% من الهوى، هو بقى بيجتهد انه يتحرر من الهوى. لكن من ادراه انه متحرر 100% من الهوى؟ مش لازم يكون هوى يعني حاجة تضر، مش لازم يكون هوى يعني محاباة، لا لا، هو فكرة ان الانسان حابب كده اكتر، مايل لكده اكتر، يتمنى كده اكتر عادي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حابب انه يخرج من مكة، ما كانش حابب يخرج من مكة اكيد. ما في حاجات هو الانسان في الاصل مش حاببها، هيحب يخرج من مكة، هيحب ان ستنا خديجة تموت، هيحب ان ابو طالب يموت، هيحب ان ابنائه يموتوا، اكيد مش حابب كده. ففي اشياء الانسان هو بيطلبها، ولذلك هنا بتظهر قوي عبودية التفويض او جنة التفويض زي ما بحب اوصفها يعني. فاحنا واحنا بنطلب اشياء ما بنطلبهاش واحنا متحررين 100% من الهوى. فضلا بقى عن حاجة مهمة جدا كمان، وهي ايه؟ ان احنا برضو محدش يقدر يقول ان انا والله علميا انا حطه بالامر من جميع جوانبه ومش هينفع الا كده، وهي مش هتيجي الا بالشكل الفلاني، وهي دي طريقتها الوحيدة، ولو ما جاتش كده اطلاقا سبحان الملك. لا، مش الانسان برضو مبقاش احاطة بالامر من جميع جوانبه، ولا يبقى بالعكس سبحان الله. ولذلك فعلا الانسان محتاج ان هو يعني يسجد في محراب الخضوع والتفويض لله سبحانه وبحمده، ان هو برضو يعرف قدره. المهم الشاهد اللي اقصده ايه؟ ففي اشياء انا شخصيا يعني هذا الامر مش هقول بقى علم يقين ولا عين يقين، بالحق يقين، اشياء ما كنت اتمناها واطلبها بشكل ما وبصورة الحمد لله من امور الخير، يعني من امور الطاعة، من امور الخير تتمناها وتطلبها وانت ترى ان هو ده السبيل او هو ده، وبتسألها طيب انا لو الاشياء دي حققت لي على ما اردت بالضبط يعني literally كده حرفيا او بالنص، انا مثلا ربما في السن ده كنت اقول لا مش عايزة يا ريتها ما تيجي، والله اقسم بالله. فالرب سبحانه وبحمده يعني من كرمه وحلمه ان اللي انت بتتمناه يحققه لك، بس بطريقة انت مش ما تخطرش على بالك. فيعمل الانسان علشان الامر ده يتحقق، هو الرب سبحانه وبحمده قادر ان يقول لشيء كن فيكون، النهارده كذا تتحقق لك ده بكره، مفيش مشكله. بس الرب سبحانه وبحمده لطيف، يعني المعنى اللي قاله سيدنا يوسف لما قال ان ربي لطيف لما يشاء، يعني علشان يحصل ان سيدنا يوسف يجي من يعني من البدو هناك، من بدو فلسطين، فيجي من بدو فلسطين من الصحراء، يبقى هو اهم شخص في اعظم دوله في العالم ساعتها واقوى دوله في العالم، انه يجي كده، ان يجي هذا الانسان يكون في الحته دي، الموضوع ده يقدر الله سبحانه وبحمده ان يقول له كن فيكون. بس الرب سبحانه وبحمده ايه لطيف اللي ما يشاء، يعني يجري قدره او تدبيره بشكل لطيف. هذا الامر اللطيف كان ممكن سيدنا يوسف النهارده يبقى كذا، يبقى بكره مكان الراجل ده، بس بالعكس الرحله اللي خاضها سيدنا يوسف دي، الرحله دي اتعلم فيها حاجات كتير، واستخرج منه عبوديات، وظهرت فيه مميزات، وكان يعني سبحان الله رحله مهمه جدا جدا، وتخلص فيها من كتير من المؤذيات حواليه وكلام ده كله، سبحان الملك. فيحصل هذا الامر، لكن لطف ربنا ازاي يدبر انه يحصل، كيف يدبر ان يحصل. فالرب سبحانه وبحمده لما احنا بنسال شيء، الشيء اللي احنا بنساله ده، بس نكون صادقين في طلب اللي احنا بنساله ده، احنا ما بنسالوش عاري تماما عن الهوى، ولا بنساله احنا عندنا العلم الكامل والاحاطه الكامله بيه. الرب من كرمه بقى ومن حلمه ومن لطفه سبحانه وبحمده ان الرب بياخد فحوى طلبك، بياخد اللي انت عايزه، والرب يحققه لك بشكل لا تكاد تشعر به، بحيث ان ما يعملش ارباك في حياتك، ولا ارباك في حياه غيرك، ولا انت ما تكونش مستعد له. في تصوري انا في تصوري هو يعني الاروع ان بيهيئك انت ليه. يعني ممكن انا اطلب من ربنا شيء، ان طاعه معينه او خير معين، ان انا والله الامر ده اتمناه واريده، لكن انا مش جاهز ليه. مش جاهز ليه، ما لو اتحقق لي فعلا ممكن اضيعه، ممكن اخسره، ممكن افسده. فالرب سبحانه وبحمده ياخره لي، وفي الفتره دي يهيئني ليه، ويحققه لي بالصوره الاحسن لي والانسب لي. والله الذي لا اله الا هو، فعلا ده الواحد شاف الكلام ده حق يقين. يعني وانا مثلا عندي ممكن اقول يجي 100 حاجه اقدر اقول حصل فيهم كذا كذا كذا كذا، اشياء تمنيتها، اشياء اردتها، اشياء سعيت لها، وتلاقي ربك سبحانه وبحمده بيحققها لك بشكل ما يخطرش على بالك، تجي لك في الزمان المناسب، في المكان المناسب، مع الانسان المناسب، في الميدان المناسب. سبحان الملك، والله الذي لا اله الا هو، ما في انما انت تكون بترتبها بشكل ما. والله كتير من الامور الاصلاحيه الواحد شاف كده، كتير من الامور سبحان الله الواحد كان بيتمناها ويريدها ويفعل ويحاول يدبرها يمين ويدبرها شمال، ويمشي لها يمين ويمشي لها شمال، ويحاول يعملها كذا ويعملها كذا، ويروح لها من هنا ويروح لها من هنا، وسبحان الله السؤال ده ضاع ما ضاعش. اللطيف في الامر ايه بقى، ان يجي الامر ده اللي انت كنت تتمناه يحصل، وما تاخدش بالك انه حصل، وما تاخدش بالك انه اجاب دعوتك القديم. يعني ده بقى الغريب في الامر، ان الواحد يقعد كده يفتكر الله، ده هو ده اللي انا كنت بتمناه من 10 سنين في كذا، من الامور الاصلاح يعني، وده اللي كنت بتمناه، وده اللي كنت عايزه بالضبط، سبحان الله، بس انا شفت ان هو ممكن يتحقق بشكل فلان، لكن ابى الله سبحانه وبحمده ان هو يتحقق بيه بشكل تاني، لا بشكل اخر، بصوره مختلفه، مش بالصوره اللي انت كنت بتتكلم فيه. ترتيب ربنا بيهيئك انت اصلا انك تكون مستعد لهذا الامر، علشان تجني خيره وتنجو من شره. تمام، ربنا سبحانه وبحمده بيهيئ لك الاجواء والامور بشكل ما عشان يحصل هذا الذي تريده او تتمنى، او انت صادق في طلب الكلام ده. فسبحان الملك يعني علشان كده والله مش فكره بقى، يمكن انا الاول كنت بقول ايه، والله عادي الدعوه دي لعل الله ادخرها في الاخره. والله كتير جدا. الأمنية اللي أنت كنت تتمناها دي لعل الله ادخرها في الآخرة، وإذ بك تفاجأ إن ما دخلتش في الآخرة ولا حاجة، ما حصلت لك في الدنيا، بس أنت ما خدتش بالك إن هي دي اللي أنت كنت بتسألها، لأنها جت بصورة غير الصورة اللي أنت كنت بتسأل بيها، وأنت نسيت أصلا، نسيت الطلب ده، نسيت الأمنية دي، نسيت الحلم ده، نسيت الشيء ده. لا الأبعد من كده وده حصل سبحان الله مع الواحد، إن اللي أنت كنت بتتمناه ده أو كنت بتسأله أو كنت بتطلبه يجي لك هو بعينه في ظرف تاني، بعد بقى بعد فترة فترفضه، تقول لا لا لا لا يناسبني. سبحان الملك، والله الذي لا إله إلا هو، يعني نعم الرب ربنا، والله نعم الرب ربنا، نعم الرب ربنا، الحمد لله على إن ربنا هو الله سبحان، والله الحمد لله على إن ربنا هو الله سبحانه بحمده. فالشاهد فكرة إيه؟ فكرة أنت ما تشغلش بالك إيه، إمتى المسلمين هيحصل لهم مش عارف إيه، وإمتى البلد دي هينصلح أحوالها، وإمتى الأسرة دي مش عارف هتتظبط، وإمتى المؤسسة دي هت، يا باشا استقم أنت بس استقم. ما هو من الحاجات اللطيفة جدا، ومن أدراك، ما يمكن أصلا أنت سبب المشكلة، من أدراكي، أنا آسف ممكن تكون حضرتك سبب المشكلة، أو أنا آسف حضرتك سبب المشكلة، من أدراك؟ استقم، قد أجيبت دعوتكما، قد حققت أمنيتكما. عايزين إيه؟ ده كده كده بطبيعة الحال الضلال إلى زوال واضمحلال. أنا دائما أقول هذه الكلمة ويعني واحفظوها عني جيدا، الباطل عمره قصير، الباطل عمره قصير، مهما طال الباطل عمره قصير. ليه؟ فيه عوامل الانهيار الداخلي، وبطبيعته بدون أي حاجة فيه عوامل الانهيار الداخلي، فيه بغي، فيه ظلم، فيه جرام، فيه فساد، فيه إفساد، فيه عوامل الانهيار الداخلي. الباطل ده ما تقلقوش من الباطل، لا تقلق من الباطل قط، هو فيه عوامل الانهيار الداخلي كده، انهار داخليا ما تقلقوش منه، ليه انهار داخلي. التحدي كله ان انا مستقيم ولا مش مستقيم. ولذلك هنا بقى في يعني التوجيه العظيم اللي في هذه الايات، فكرة استنزاف الطاقات في ايه؟ فوالله طب هيحصل ايه واللي بيحصل والبطل، استقيم. استنزاف الطاقات في حزن على ما فات او قلق مما هو ات، استنزاف طاقة حضرتك في البيت في حزن على ما فات، يا ريتني كنت عملت مع عيالي، يا ريتني كنت ما عملت مع جوزي، انا اصلا كنت اتجوزت الراجل ده، ليه ما كنت اتجوزت حد تاني، انا ايه اللي مش عارف كذا، ابني ده مثلا غلط ان عملت كذا، بنتي يا ريتني كنت عملت كذا، انا مش عارف ايه، وحضرتك بقى يا ريتني كنت اتجوزت واحده غير دي، يا ريتني كنت مش عارف كذا، يا ريتني كنت ابني مش عارف عملت معاه، يا ريتني كنت الشغلانه الفلانيه، يا ريتني ما كنت عملت كذا. يا سيدي يا سيدي، بلاش استنزاف الطاقات في حزن على ما فات، او بقى قاعدين بقى الانين مش عارف يحصل ايه، واصلا مش عارف، انا مش حاسه مش حاسه بالامان ولا حاسه بالاستقرار مع الراجل ده، انا مش عارف الست دي انا مش حاسس معاها بالراحه ولا حاسس معاها بكذا، ده الواحد لو كبر شويه مش عارف ممكن تعمل فيه ايه، انا ولادي دول مش عارف كذا، انا شغلي مش عارف ماله، انا كذا ماله. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، بلاش استنزاف الطاقات في قلق مما هو آت، وفر طاقه حضرتك، وفري طاقه حضرتك في استقامة على الطاعات. استقيمة استقيمة استقيمة استقيمة استقيمة، الله يكرمك، استقيم يا الله يكرمك، استقيم بس استقيم بس استقيم استقيم استقيم، والله الذي لا إله إلا هو هتتحل المشكلات، والله هتتحل المشكلات. والله احنا كثير من الأوقات ما ناخدش بالنا ان احنا جزء من المشكلة، خليني اتنزل اقول جزء من المشكله، مش عايز اقول سبب المشكله، احنا ممكن جزء من المشكله اصلا، احنا نفسنا جزء من المشكله. يمكن اللي بيحصل في البيت ده بسبب ذنوبنا احنا، بسبب تقصيرنا احنا، بسبب غفلتنا احنا، ممكن هي ديون بتترد، حاجات احنا اشياء ما تبناش منها، اشياء احنا قصرنا فيها، ممكن نكون احنا المشكله اصلا. انا والله يمكن سبحان الله على كونها تبدو صعبه شويه او غريبه قليلا، لكن هذا الرجل الصالح من علماء المسلمين اسمه عطاء، كان لما يحدثوا يعني عن الغلاء والفساد اللي حاصل في الناس، وكان يقول كل هذا بسبب عطاء، لو مات عطاء لاستراح الناس، فكرة الايه الفيكتيم مينتاليتي، الفيكتيم مينتاليتي، فكرة عقلية الضحية، عقلية الضحية. في ناس دايما عايشين بعقلية الضحية، ان انا الضحية، انا ضحية، انا ضحية لتصرفات جوزي وتصرفات ولادي، وضحية لرواسب الطفولة، ابويا وامي، كمان الناس المساكين اللي عملوا اللي عليهم، كمان انا ضحية للحاجات من ابويا وامي، انا ضحية للمجتمع اللي هو ما فيهوش الايمان وبيعليش جانب الايمان، انا ضحية مش لاقين اي حاجة خالص، انا ضحية لدرجة الحرارة المرتفعة، ارتفاع درجة الحرارة اللي هي انا نشأت في بيئة حارة بهذا الشكل، فبتشجع على الكسل، وبيئة يعني ما بتخليش الانسان، انا ضحية لبيئة نسأل الله العافية. ابعد من كده بيوصل للفيكتيم مينتاليتي دي، ان انا ضحية المقادير، ضحية المقادير، ضحية المقادير، ان انا لوني كده، ان انا شعري كده، ان انا ابويا كده، امي كده، ضحية المقادير، لان انا ليه نشأت في البيئة دي، للاحوال الاقتصادية، ضحية المقادير، ضحية، الفيكتيم مينتاليتي، في عقلية الضحية. عقلية الضحية دي للأسف الشديد يا سيدي، وممكن يكون هذا الشخص الذي يرى نفسه مجني عليه هو أعظم الجناه، هو أعظم الجناه. يعني والله الذي لا إله إلا هو، الواحد كثير جدا يمكن، ويمكن دي من الأشياء اللي ساعدت الواحد كتير في حاجات كتيرة، يعني إنه لما يحصل لعبكة أو مشاكل أو اضطراب في بيته، حتى في مؤسسة من المؤسسات مثلا، الحمد لله اللي ربنا بيشرف الواحد بأنه بيعمل مع الناس فيها، الواحد دايما بيفتكر هو بسبب تقصيرك أنت، أكيد بسبب ذنوبك، أكيد بسبب أنت تلاك قصرت، أصلاً تلاك غفلت، انشغلت، تلاك تكاسلت، تلاك عصيت من بعد وعصيت من ممكن تكون كده انت، ومن ادراك ان انت ربنا بعدما اراك ما احببت وحقق لك ما تمنيت عصيت، بدل ان تشكر هذه النعم كفرتها، بدل ان تذكرها نسيتها. فما يمكن انت اللي عندك المشكلة، ابدأ انت صلح نفسك الاول، ابدأ انت الاول كده، ابدأ في الحتة دي، تضرع الى الله، اصلح ما بينك وبين الله، استغفر الله سبحانه وبحمده، اللي ابدأ بدي الاول، وبعدين بقى انت يعني خلاص، وده الحمد لله بقى مع التدابير، خد بالتدابير اللي عايز تاخد بيها، خد الاجراءات اللي عايز تاخدها. بس ليه دايما انا حاطط نفسي ان انا خارج الموضوع، ان انا بره الموضوع، ان انا مش انا السبب، ده مجرد رجلان تلاحيا اتنين اتجادلوا، والنبي كان خارج ليحدث الصحابة عن ليلة القدر، خبرهم بليلة القدر، على رجح انه كان في هذا العام، فتلاحيا فحرموا ليلة القدر. يعني احنا في كم واحد بيتلاحى، في كم واحد بيتجادل ويقعد مش في مؤسسة مثلا، الصحابة لمجرد بس شيء كده وقع في نفس البعض مش الكل، احنا بنتكلم على الرماة تقريبا كانوا حاجة 40 رامي تقريبا، اللي نزل الجيش كله تقريبا حوالي 700، حوالي 700 اللي نزلوا منهم حوالي 30، حوالي 30، يعني الصحابة تتكلم في الرقم ده كام في المية، يعني نسبة ضئيلة جدا بالنسبة للبقية، دول 30 ولسه باقي 670. كان ال 30 دول للأسف الشديد أحدثوا يعني الأزمة بالنسبة لل 670، متخيلين الرقم، هم أحدثوا لهم الأزمة، يعني 3 في 7 ده في 4، يعني ممكن هم بين 4% ل 5%، 4% مثلا، 4% تقريبا، يعني 4% 4 وكسر كده 4.25% ولا حاجة، 4% من الجيش، ال 4% دول شوف عملوا ايه في 96%، فمن يدريك. في حنين المشكلة لما حصلت لن نهزم اليوم من قلة، على فكرة ما صدرتش من 12,000، ده من عدد صغير ممكن يبقى 12 يعني، مش بقى 120 بقى بتاع اللي هو 1%، 1200 10%، ده 1 من 10%، 1 من 10%. هذا السرطان سرى في عدد آخر، هذه النار بدأت تشتعل في قلوب أخرى وفي نفوس أخرى، بقت تزيد تزيد تزيد تزيد تزيد حتى انهزم الصحابة، انهزموا كلهم ولم يبقى إلا النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل الإشكال ده. يعني مش الباقيين وقع في نفسهم اللي وقع في الباقي، لا، بس أقصد تسبب في هزيمة الجيش كله. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع كده وخلاص، يعني أنا النبي ولا كذا، أنا ابن عم طالب إلي كذا إلي كذا إلي كذا، ونادى على الصحابة وبدأ الصحابة يتجمعوا تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني تاني. ولما بدأ التجمع ده كان اللي حوالين النبي حوالي 100-120 مثلا، اللي هو أنت بتتكلم في 1%. فالكنيسة المئوية معلش يعني، ليه حضرتك دايما عايش بنفسية الفيكتم أو بعقلية الضحية، الفيكتم منتاليتي؟ ليه دايما أنت ضحية لأبوك وأمك، وضحية لزوجتك، وضحية لأولادك، وضحية للشيخ اللي مش عارف مش مهتم بيك، وضحية للمجتمع اللي مش عارف فيهوش كذا، وضحية لأنك مصري ولا عربي ولا مسلم ولا، ليه دايما عقلية الضحية؟ ليه ما نشغلش بالنا احنا بما ينبغي علينا؟ ما نشغلش بالنا ان انا استقيم وماليش دعوة بحد، فاستقيم ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. سيدنا انس بن النضر سبحان الملك، يعني من وانزل الله فيه قرآن، لما شاف اللي حصل ده في احد، وبعد ما من هزم الصحابة، بعد ما اشيع ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فبدأ كثير من الصحابة يعني خلاص داخلهم الإحباط، فوقف قال اللهم إني أبرأ إليك مما جاء بي هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك ما فعل هؤلاء، يعني بعض المنهزمين من المسلمين، واستقام وقاتل، يعني وقاتل بكل ما أوتي من قوة، حتى لدرجة أن سيدنا أنس بن النضر لما جاءوا يعني لقوا جثة ما فيهاش أي معالم، مش عارفين تخيلوا بقى ده تلقى كام ضربة بسيف، كام طعنة برمح، تلقى كام سهم، تلقى ايه، بعمل ايه، لدرجة ان فعلا مش وضحت المعالم من كتر الجراحات اللي هو فيه. فما حدش عرفه الا اخته عرفته ببنانه، علامة في صباعه البنان هذا، عرفته ببنانه، ايوه هو ده انس ابن النضر. ف يعني سبحان الملك، سيدنا أنس يعني كان بيقول إن إحنا كنا نرى أنه نزل فيه وفي أمثاله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. فلأن هو قال والله لئن أشهدني الله معركة بعدها، لأن هو غاب عن بدر بعذر، ما كانش جاهز ساعتها، النبي ما خرجش معاه إلا اللي سلاحه حاضر، فقال لئن أشهدني لئن أحياني الله بعدها وشدني الله موقعة بعدها لرن الله ما أصنع، ونحى من هذا الكلام. فسبحان الملك يعني الرجل صدق ما عاهد الله عليه. فأنت ملك ومن اللي حواليك، أنت ملك ومن اللي حواليك، استقيمة ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون. أصل والله الظروف وحشة، أصل الأجواء وحشة، أصل فيه تضييق، أصل فيه قلق، أصل فيه خوف، أصل فيه مش عارف، تمالك اشتغل استقيمة ولا تتبع النسبة الذين يعلمون. عندك مساحة متاحة، املى المساحة المتاحة، عندك مساحة متاحة، املى المساحة المتاحة. يمكن لما حضرتك تستقيمي، ولو تخيلوا لو أسرة الزوج فكر كده والزوجة فكرت كده والأبناء فكروا كده، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو لا يمكن يكون فيها مشكلة. لو مؤسسة كل شخص فيها فكر كده، طب انا خلاني استقمت والعالم دي ما استقمتش، يا سيدي يحفظ البيت ده ببركة استقامتك، يا ستي يحفظ البيت ده ببركة استقامتك. وما كان الله ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بس أصلح، استقيم استقيم. ف فسبحان الملك ان هو ربنا مع لان بقى مثلا تعالوا بصوا كده على الاجواء والله الذي لا اله الا هو يعني بالنسبه للناس مصلحين الانسان بقى لما يعمل ايه فكره لما هنا بقى فكره الاعتبار بالقصه فكره بقى قياس الحال بالحال ماشي ما هو اللي قلنا فيه الاعتبار العقلي والاعتبار القلبي والاعتبار العملي في الاعتبار القلبي بقى ان انا اخد نفسي كده واحط نفسي انا جوه القصه وماذا اذا كنت حضرتك عايش مع سيدنا موسى وسيدنا هارون او حضرتك كنت عايش مع سيدنا موسى وسيدنا هارون عايشين في اجواء مالها فرعون فرعون باجرامه بافساده بطغيانه مع كل ده بالاضطهاد الرهيب جدا جدا جدا اكفر شخص اكفر وافجر من مر على وجه الكره الارضيه كان فرعون اكفر وافجر من مر على وجه الكره الارضيه فكفر وفجر غير عادي ومع الكلام ده بقى كمان بني اسرائيل مالهم بني اسرائيل مش مواتيين لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ورغم كده يعني في الظرف الصعب ده ربنا بيقول فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون استقيم ده ملمح تاني مهم جدا ملمح انت مالكش دعوه بالايه ما تبقاش عمال مشغول امتى هيجي الفرج امتى الحل امتى مش عارف هيحصل كذا امتى مش عارف ايه الله سبحانه وبحمده لطيف يدبر الامور في خفاء لطيف يدبر الامور في خفاء سبحانه وبحمده ما تشغلش بالك انت ما تشغلش بالك طب امتى والامه هتصلح حالها يعني اصلح حالك انت انصلح حال الامه دي فاستقيما فاستقيما خلاص انت دعوتك دي خلاص احنا بنعمل ايه ندعي ماشي بعد ما دعينا قاعد مستني ها عامل بالضبط زي واحد راح زرع راح زرع مثلا بذره قمح زرعنا القمح فين فين السنابل فين زرع شجرة حط البذرة فين بقى يا عم الثمرة فين يا عم الزهرة فين حتى يا عم الشجرة يا باشا انت لسه حط البذرة انت مالكش دعوة انت بتحط البذرة وتتعاهدها بالايه بالسقية وبالرعاية وخلاص مالكش دعوة لا ده احنا بنعمل ايه بنحط البذرة وقاعدين مستنيين اين الثمرة ده احنا مستني الابعد طب خلاص اين الزهرة أين الشجرة؟ يا سيدي مالكش دعوة أنت لا بالشجرة ولا مالكش دعوة إمتى هتشجر وإمتى هتزهر وإمتى هتثمر مالكش دعوة مالكش دعوة إمتى البذرة هتبقى شجرة وإمتى الشجرة هتبقى زهرة هيطلع منها زهرة ويطلع منها ثمر مالكش دعوة والله الذي لا إله إلا هو والله دي من أكثر المعاني العظيمة جدا والله العظيم في حركة الإصلاح الإنسان ما يبقاش بيستعجل ما يبقاش يعني عمال مستخف بهذه الأشياء ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وإمتى وفين وإيه فكرة إن الإنسان سبحان الله في ناس يعني ما عندوش هذا القدر من الصبر وده لا يتم له أبدا أمر لا يتم له أمر خلاص أنت دعوت خلاص دعوت اسكت بقى ما لكش دعوة قد أجيبت دعوتكما خلاص دعوت ما فيش دعاء عند ربنا رايح الدعاء ده اما ان هو ربنا يعجله لك في الدنيا كما زي ما قلنا وزي ما قلنا بالطريقه اللي بنحكي فيها دي او ان ربنا يدفع عنك به من الشر اللي انت فعلا لو تختارها تقول لا الحمد لله ان الشر ده دفع مش مشكله تحقق لي ما اردت او ان الرب سبحانه وبحمده يدخر لك في الاخر فكده كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما من دعوة يدعو بها المسلم الا ايه الا اعطاه الله بها احدى ثلاث فكده كده دعوتك مستجابه خلاص دعوتك مستجابه خلصنا خلصنا سيدنا عمر كان بيقول اني لا احمل هم الاجابه ولكني احمل هم الدعاء فمتى ما اريمت الدعاء فثم الاجابه انا مش مهم بقى انا خلاص كده ربنا يقول ايه فما وعدناه وعدا حسنا فايه فهو لاقيه كمان متعناه متاع الحياه الدنيا فهو لاقيه يعني لاقي وعده ولاقي ربه خلاص انت وانت وانت وربنا وعدك خلاص خلصنا فانت دعوت سعيت تمنيت رجوت اخذت بالاسباب خلاص انسى القصه دي امتى ازاي ما تشغلش بالك امتى ازاي ما تركزش مع القصه دي انت بس استقم كما امرت استقم كما امرت مش خلاص دعوت لا احنا اللي بيحصل ايه؟ لا انت رميت البذرة، اين الثمرة؟ بكرة بكرة. النهاردة زرعت البذرة، بكرة اين الثمرة؟ طب اين الزهرة؟ طب اين الشجرة؟ يا باشا ما تشغلش بالك، ان مالكش دعوة انت بالقصة دي، ما تستنزفش طاقتك في مثل هذا الامر. ولذلك سبحان ربي والله الذي لا اله الا انا، بقول من الحاجات اللي الواحد شهدها فعلا حق يقين، فكره ان انت سبحان الله انت تعمل تزرع يعني، دي من اهم الاشياء في الاصلاح، انك يعني تزرع البذره وتتعاهدها بالسقيا، وما تشغلش بالك هتثمر امتى، هتشجر امتى، هتزهر امتى، ما تشغلش بالك، ما تشغلش بالك متى تظهر الشجره، ما تشغلش بالك. وده شفته والله العظيم سبحان الله في كتير مثلا بالاخوه والاخوات، والله شفته في بشر، ان ربما سبحان الله تكون غرست فيه المعاني، والمعاني دي انت تمنيت انها تبقى حاضره بكره. والله ده انا شفته في ناس كتير جدا جدا حواليا، كتير من اصحابي احبابي واصحابي وطلاب، شفت لا فكره ان انت ازرع فيه، حط بذره، البذرة دي نفسك بكرة تشوفها شجرة، تشوفها زهرة، تشوفها ثمرة، بس ما تشغلش بالك امتى ستشجر، امتى ستزهر، امتى ستثمر. انت بس تعاهد البذرة دي، تعاهد البذرة، تعاهدها. ولذلك هي فكرة البذرة التزكوية، تعاهدها يعني التزكية، تعاهد التزكوي، ان انت تمدها بالمغذيات وتحاول تبعد عنها المؤذيات والآفات، اللي هو التعاهد التزكوي، تعاهدها بس، ما تشغلش بالك امتى. والله الواحد شاف الكلام ده كتير، معاني كتير بفضل الله سبحانه وبحمده في احبابي وفي اصحابي وفي طلاب، معاني كتير في بيتي، في اهلي ولادي وزوجتي، ومعاني كتير جدا في كتير من الاخوه والاخوات اللي حوالين الواحد. الواحد عادي الحمد لله زرع معنى، والمعنى ده ما شغلش باله امتى المعنى ده ولذلك كان كتير جدا مثلا يكلموني مثلا في حد اقول لهم لا لسه ما جاش، او واحده اقول لها لسه ما جاتش، لسه ما جاش، يعني البذره اللي اترمت فيه حتى الان لم تشجر، ما فيش حتى ما اخرجتش شطأها، كزرع اخرج شطأه فازرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجبه الزراع على غيظ من الكفار. ودايما كنت اقول كده، وخصوصا في يعني يمكن عشان كتير من عملنا مع الاطفال والفتيان وكده، فكنت بقول، او حتى بقى غير الاطفال الفتيان، بيبقى جاي لك انت حد مثلا كبير السن، مثلا شاب ولا مثلا شابه ولا كهل او كهله، مش كهل يعني عجوز يعني، لا يعني اللي هم الاربعينيين بيسموا الكول. جاي لك حد مثلا في هذه المرحله العمريه، جاي بقى يعني جاي متلوث بكتير من الافكار وكتير من المفاهيم، وقلبه متاذي من الدنيا، فجاي لك، فبطبيعه الحال انت بترمي بذره في هذه الارض وبترجو من الله، تتمنى من الله، تحاول تتعاهدها كده تعاود تزكوي على قد ما تقدر، وترجو من الله انها يوما ما هي ان شاء الله باذن الله تشجر وتزهر وتثمر. بس من اللحظه بتيجي لحظه الصدق، ودايما كنت اقول اللي بيشتغلوا مع اطفال الفتيان بالذات، ما ده اصلا واحد من اكبر المشاكل اصلا في البنائيه التزكويه التعليميه. احد من اكبر المشاكل فكره ان انت عمال مشغول مهووس بفكره ايه؟ والله ممكن ليه لم تظهر الشجره؟ ليه لم تظهر الزهره؟ ليه لم تظهر الثمره؟ وعمال مهووس ممكن يحصل لها كذا يؤذيها، انت مالكش دعوه، انت بذرت البذره تتعاهدها التعود التزكوي، امداد بالمغذيات على قد ما تقدر، وابعاد المؤذيات على قد ما تقدر، وخلاص وبس، وتكلوا الامر الى الله وتفوضوا الامر الى الله. انما ناس كثيرة بقى عاملين ايه؟ احنا دعينا امبارح اهو، ليه النهارده ما حصلش كذا في غزه؟ انا دعيت امبارح لجوزي، دعيت امبارح لمراتي، انا دعيت امبارح لابني، انا دعيت امبارح، انا عملت لما تعبت مع مراتي، مع اولادي، مع طلابي، مع اصحابي، عملت لما يا سيدي ما انت استقيمه. هو سبحان الله امنيه سيدنا، هو سيدنا سيدنا شوفوا سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، لما بدا مع فرعون هو كان طلبه ايه؟ يعني طلبه ان هو فرعون يؤمن؟ لا، ان ارسل معي بني اسرائيل بس، يعني سيبهم لي اخرج بيهم، خلي بيني وبينهم اخرج بيهم، اخرج بيهم لفين؟ الارض المقدسه. هو عايز كده بس، ان هو ياخدهم يخرج بيهم الارض المقدسه. الكلام ده مثلا وهو سيدنا موسى عنده 40 سنه، ان هو لما الانبياء بيبعثوا عند الأربعين خلاص، ولما بلغ اشده واستوى، فهو عنده 40 سنه، ده كان طلبه. طيب الطلب ده اتحقق امتى؟ فخلاص مرحليا ممكن نحس ان الامنيه دي، هو سبحان الله ما النهارده سيبهم يخرجوا معايا، لا ما خرجوش، ما سابهمش يخرج. حصل اللي حصل ده من المشاكل طب وخرجوا رغما عن انفه. فلما خرجوا دي بقى خدت وقت، 10 سنين 20 سنة الله اعلم، بس خدت وقت طويل لا يقل عن 10 سنين بحال من الاحوال ابدا. فعشر سنين بس عشان يعرفوا يخرجوا. فخلاص بقى كأن المشكله مين اللي كان سبب في خروجهم، في يعني اللي معوقهم ان هم يدخلوا الارض المقدسه؟ فرعون. طب خلاص يلا هم خرجوا لسيناء، يلا عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفهم في الارض فانظر كيف تعملون، يلا لا انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. وسيدنا موسى عاش بقيه حياته يتمنى دخول الارض المقدسه، يعني عاش بقيه حياته يتمنى دخول الارض المقدسه سبحان الملك. وسيدنا موسى لدرجة يعني من كتر ما الأمر ده كان يعني هذا الحلم يعني يشغله، طلب منهم إن هم لما يدفنوه يعني يدنوه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني يكون قريب من الأرض المقدسة يعني رمية بحجر. وقد كان، فيعني يعني أقصد شوفوا هم إلى أي مدى هم قريبين من الأرض المقدسة، بس برضو ما دخلوش الأرض المقدسة. واللي دخل الأرض المقدسة مين؟ بذرة بذرة بذرة زرعها سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. هذه البذرة أشجرت وأزهرت وأثمرت. البذرة دي طلع بعدها شجرة، طلع منها شجرة، والشجرة طلعت منها زهرة، وطلعت منها ثمرة، وهذا الزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ودخلوا الأرض المقدسة. سيدنا يوشع بن نون، جيل يوشع بن نون. ففكرة اللي هو إن أنا في حركات الإصلاح، أو سبحان الملك في سنن الإصلاح، فكرة السنة والسنتين والقرن والقرنين مش حاجة، مش حاجة في حركات الإصلاح. الناس مثلا رحلة سيدنا موسى، سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم، امتى سيدنا يوسف بيتمكن من ان هو يعني تكون له مقاليد الامور في مصر؟ هو خرج من من من بدو فلسطين، خرج غلام صغير، الراجح حتى انه كان طفل، يعني تقريبا هو ما بين 10 والبلوغ او عند 10 هكذا، خرج في هذا السن. هو في الغالب لما بعث او نبئ كان عنده 40 سنة، فاحنا بنتكلم في قرابة 30 سنة، 30 سنة عشان تيجي. لو افترضنا ان سيدنا يوسف استلم مباشرة مع الايه، مع يعني استلم مقاليد الامور مع النبوة مباشرة، او كانت النبوة قبلها، المهم يعني لو استلم مع النبوة، لو استلم مقاليد الامور مع النبوة، فاحنا بنتكلم في 30 سنة. لو ما استلمش مقاليد الامور او استلم مقاليد الامور بعد النبوه، فبنتكلم في مده اطول، ممكن تكون 40 سنه. لو استلم مثلا مع النبوه يعني عنده 40 سنه، يبقى نبي هو عنده 40 سنه. طب لو هو استلم بعد ما اوتي النبوه، بعد ما اوتي النبوه، احنا هنلاقيه هو ربما الرحله دي خدت لها 40 سنه، خدت لها 50 سنه. لو هو بقى ممكن من الامر يعني في اللي ربنا يقول فمكث فلبث في السجن بضع سنين، يعني بضع دي ما بين 3 ل 9. المهم فالهم قعد وقت طويل تتكلم، في السنة والسنتين والعقد والعقدين في يعني في سنن الإصلاح مش كتير. أنت ما تشغلش بالك عشان كتير من الناس، كتير من الناس عجولين، كتير من الناس مستعجلين. مش بقى ما نكونش عجولين ونايمين، يعني واحد يقول لك اه مش عجولين يعني نبقى نايمين، لا يعني عاملين، يعني مش خاملين، عاملين مش متكاسلين مش متقاعسين، اشتغل استقيمة استقيمة استقيمة. انما في ناس عايزين يعملوا ايه، دعينا هم امبارح يلا النهارده ان شاء الله النهارده. سبحان الله، في سورة يوسف سبحان الله، يعني بالحاجات اللطيفة اللي كنت أشرت ليها، لو بعضكم يذكر لما شرحنا سورة يوسف، إن ربنا سبحانه وبحمده يعني ذكر إن هو إيه، إنه مكن لسيدنا يوسف بدري قوي. يعني ربنا بيقول في الآية رقم 21 من سورة يوسف، قال وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين. وده دليل أنه هو في الغالب النبوة كانت في سن الأربعين، ولما بلغ أشده بلغ الأشد، ولما بلغ أشده بلغ 40 سنة، آتيناه حكما وعلما، الحكم والعلم في الغالب النبوة، وكذلك نجزي المحسنين. يعني الغريبة ان ربنا بيقول، احنا في بداية القصة، يعني انت حضراتكم واخدين بالكم الكلام ده بعد امتى بالضبط؟ يعني بعد وجاءت سيارة فارسلوا والدهم فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، واسروه بضاعة والله اعلم ما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه. حضرتك واخدين بالكم الكلام ده بيتقال امتى؟ انتوا مدركين ده بيتقال امتى؟ ده بيتقال مع بدايه يعني تقريبا ده بيتقال بعد قد ايه؟ ما كملناش شهر، ما كملناش اسبوع. سيدنا يوسف حصل اللي حصل، القوه في الجب، التقطه السياره خدوه، اصبح سيدنا موسى دلوقتي بقى بعد ما كان واحد من سادات الاحرار بقى عبد خادم، هذا بقى سيد بقى خادم، واحد من سادات الأحرار فبقى عبد سيد بقى خادم. في اللحظة دي ربنا بيقول وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. في الأرض يعني أرض مصر، أو يمكن له في الأرض كلها، لأن كما كان بيقول القرطبي ممكن له في مصر ممكن له في الأرض على الأقل ساعتها. كذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلمه وكذلك نجزي المحسنين. في أنهي لحظة؟ لما ربنا يقول مكنا ليوسف ده وهو عنده 10 سنين تقريبا، ما بين 10 و15 سنة بكثير خالص، 10 سنين تقريبا. يعني الكلام ده جاي بعد 30 سنة، حد أدنى 30 سنة، وربما يكون 40 سنة، بين 30 ل 40 سنة، وربنا بيقول مكنا خلاص مكنا. هي دي قد أجيبت دعوتكما، خلاص انت دعوتك أجيبت خلاص. فكرة اللي هو الناس المصلحين، انت ما تشغلش بالك الفرج جاي امتى، ما تشغلش بالك هتتحل امتى، ما تشغلش بالك امتى هتظهر الشجرة او تظهر الزهرة او تظهر الثمرة، ما تشغلش بالك. انت عليك بالبذرة والتعاهد التزكوي لهذه البذرة، هتبذر في نفسك ماشي على مستوى الذات، هتبذر في البيوتات، في غيرك في البيوتات ولا في المؤسسات ولا في المجتمعات، ما تشغلش بالك. وده من أهم المعاني اللي نخرج بيها أصلا من هذا السياق، من أهم المعاني على الإطلاق، إن أنت ما تشغلش بالك. إنما بقى بنعمل إحنا، بنرمي البذرة، دعينا الدعوة، وما أنا دعيت امبارح أهو، طب أنا عملت ده، أنا أقسم بالله وديته عمرة ولا وديتها عمرة، وعملت معها كذا ورحت مش عارف وديت إيه ورحت جبت إيه، ده انا مش عارف كذا، انا زهقت قد ايه. ده على المستوى بس بعض الذوات اللي بنتعامل معاها. على مستوى بيوتات احنا بنتمنى بقى امتى ينصلح حل البيت بتاعي ده، امتى مش عارف ايه، امتى زوجي، امتى عيالي، امتى زوجتي، امتى عيالي، امتى ابويا، امتى امي. على مستوى المؤسسات، والمؤسسه دي بقى وانا زهقت منهم بقى، وامتى ينصلح حالها، وامتى مش عارف ايه المجتمع ده. ده والله من اهم النقاط، من اهم النقاط، من اهم المؤهلات اللي محتاجها المصلحين والمصلحات، من اهم المؤهلات اللي محتاجها المصلحين والمصلحات. فكرة ان اعرف خلاص ان انا واحد بشتغل وانا عارف النتيجة وشايف النتيجة، انا واحد بشتغل وانا دعوتي مجابة، دعوتي مستجابة، واحد بيشتغل اللي قلت بقول عليه مرارا وتكرارا، واحد بيستثمر في مشروع ناجح، بيستثمر في شركة رابحة، في تجارة لن تبور، كده كده انت تجارتك رابحة. انت لو كنت مصلح ولا انت مصلحة فانت تجارتك رابحة، انت تجارتك رابحة، انت واحد بتشتغل في مشروع ناجح اصلا، في مشروع كسبان. القصة كلها ان انت تشتغل بجد فعلا، انك تستقيم فعلا، استقيمة. قد اجيبت دعوتكما فاستقيمة. انما احنا لا، للاسف الشديد بنعمل ايه؟ بنرمي البذرة النهاردة، دعينا الدعوة، فين الدعوة دي بقى؟ فين اجابة الدعوة؟ فين اللي احنا، انا تضرعت كتير، انا دعيت كتير، انا صبرت كتير، انا عملت كتير، انا وديت كتير، انا لا، انا خلاص تعبت، انا زهقت، انا ليا فترة صابر. قد ايه؟ قد ايه؟ صبرت قد ايه؟ خمسين يوم، خمسين شهر. شوف سيدنا يوسف صبر قد ايه، سيدنا يعقوب صبر على فراق سيدنا يوسف اكتر من 30 سنة. حد ادنى يعني ممكن تصل ل40 سنة، 30 سنة. سيدنا موسى صبر على ان حلمه ده يتحقق، وعلى انه يحصل الدخول الارض المقدسة، صبر. بس هي الفكرة، هي دي الفكرة، هي الفكرة، هي الفكرة كده، ان البذرة اللي بذرها سيدنا يعقوب ما ضاعتش. قد اجيبت دعوتكم. ما ربنا بيقول وكذلك مكننا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث. ما هو قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الاحاديث. فالبذرة ما راحتش، ما راحتش بذرة، هو تعهدها بالسقي على قد ما قدر وحسب ما تمكن، ما راحتش. احنا للأسف الشديد بيبقى عندنا مشكلة ان احنا بنرمي البذرة وعايزين بكرة نشوف الشجرة او نشوف الزهرة او نشوف الثمرة. مشكلة كبيرة، على ان احنا موعودين بان يبقى في شجرة فيها زهرة وفيها ثمرة، موعودين بكده، بس احنا متعجلين وبنسلك سبيل الذين لا يعلمون، ونتبع سبيل الذين لا يعلمون للأسف الشديد. فبيخلينا احنا بنعملش. انا راجل بشتغل وما بشغلش بالي بالنتائج دي، انا بشغلش بالي الكلام ده رايح لفين اصلا، انا متعبد بده اصلا من الشغل ده. والله في عائق قدامي بتجاوزه، في حاجة مثلا مش عارف اعملها، بصبر. بصبر بعمل ايه؟ بصبر بعمل ايه بقى؟ قلت القصة دي مرارا وتكرارا. بصبر بعمل ايه؟ انا قلت مرارا وتكرارا في صبر اختياري وصبر اضطراري، والصبر الشرعي والصبر الاختياري، مش الصبر الاضطراري. لو انا غصب عني بقى اعمل ايه، ما قدامش حاجه اعملها، دي انا بصبر وخلاص. لا، انا ممكن ما اصبرش، وممكن انهي اللي انا فيه ده، وممكن اترك اللي انا فيه، بس انا مختار ان انا اكمل فيه. الصبر الاختياري مش الصبر الاضطراري. طب صبر بقى بيعمل ايه؟ صبر بيعمل ايه؟ لا، بيصبر ويستثمر. ودي من اهم النقاط، يصبر ويستثمر، يصبر ويستثمر. الحته دي مهمه جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. يعني يستثمر، يستثمر ان في حاجات هو يريدها مغلقه، فيرجع كده يبص حواليه يشوف ممكن يعمل ايه. فبيصبر ويستثمر، يستثمر الحدث اللي هو فيه، الظرف اللي هو فيه، في ايه؟ في الاعداد، في اعداد نفسه، في زياده مؤهلاته، يستثمره. ولذلك شوفوا، شوفوا هنا ربنا في هذا السياق ربنا بيقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنوا وإن فرعون لعن في الأرض إنه لمن المسرفين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. يلا أنتم مؤمنين بالله فعلا مع التضييق ده مع الشدة دي اللي يمكن من يعني هقول إيه من يعني من أصعب ما مر على المصلحين في التاريخ مع كل ده قول إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. توكل على الله توكل على الله استفراغ الوسع في الصدق واعتماد القلب على الله وحده سبحانه وبحمده في جلب المسار ودفع المضار مع استفراغ الوسع في الأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة. أنا استفرغ وسعي في الأخذ بالأسباب المشروعة المتاحة خلاص المشروع إيه والمتاح دلوقتي إيه كذا هعمل ده ولذلك يأكدوا اللي جاي بعديه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالوا فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين يعني يا رب لا تسمح لهم بأن يفتنوننا عن ديننا ولا يعني تتركنا لأنفسنا فنفتن فنكون فتنة لهم ونجينا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه ما نعملوا إيه أن تبوأ لقومكم بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. اللي قلت عليه مرارا وتكرارا إنك مش تصبر تصبر وتستثمر مش تصبر بس تصبر وتستثمر استثمر اللي انت فيه دلوقتي. واحد ما سبحان الملك والله يمكن في أشياء مثلا ربما تكون مرت على الواحد أشياء صعبة أو لحظات صعبة أو كذا وممكن بس ربنا يكون هذا الإنسان فيها لاستثمارها هذا لاستثمارها والله أغلق باب فده فرصة إن أنت والله الواحد يقف مع نفسه يعمل مش عارف إيه يستثمر وقته في كذا يستثمره في كذا بس يصبر ويستثمر يأهل نفسه يجهز نفسه فعلا إنه يأهل نفسه يجهز نفسه اللي جاي لأن بطبيعة الحال وتلك الأيام نداولها بين الناس. النهاردة المقفول بكرة يكون مفتوح والمفتوح ده ممكن بعد بكرة يكون مقفول. الفكرة كلها أن الإنسان إزاي مش بس بيصبر يصبر ويستثمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صبر وهو في مكة وأنا أكدت على المسألة دي صبر وهو في مكة عامل إيه هو النبي صلى الله عليه وسلم صبر وقعد لا لا لا لا مش صبر وقعد هو الأبواب مقفولة بيجتهد في أنه يستثمر المساحة المتاحة يستثمر المساحة المتاحة فعلى قد ما يقدر المساحة المتاحة بالنسبة للأصلاحين بيستثمرها والله في مش عارف جايله أفواج مش عارف فين يستثمر الكلام ده يقدر يخرج برا المدينة يخرج برا المدينة يقدر في نوعيات معينة من الناس ينتقيهم كده ويحاول يشتغل عليهم جايين من برا يقدر مثلا يشوف بعض الناس اللي هم يتوسم فيهم الخير يتكلم معاهم من الداخل يقدر بس مش مش مش مش خلاص بيصبر وخلاص يصبر ويستثمر المساحة المتاحة بيصبر ويستثمر المساحة المتاحة مهم جدا جدا جدا جدا جدا جد يصبر ويستثمر المساحة المتاحة. طيب وبعدين فيما يخص بقى اللي هو ده الاستثمار بس الإصلاحي لا الاستثمار الصلاحي ان هو النبي شغال فين بقى صلى الله عليه وسلم مركز جدا جدا في بناء اصحاب مركز جدا جدا في في في هو في هو في هو, في هو نفسه في ولذلك كنت اقول مثلا من اعظم ما يعني ما يكون فيه الاستثمار فكره الوصال بالله الصله بالله الاتصال بالله تبقى فرصه ان الانسان يرمم حصونه في الوصال بالله الصلاه الدعاء القرآن الذكر الاتصال القلب بالرب بشكل عام فكرة ان الانسان تبقى فرصة ان هو يرمم حصونه في هذا الباب فيبقى عنده ده وده ان هو يصل من معه بالله اجتهد في ان يصل من معه بالله يبقى يصبر ويستثمر يستثمر المساحة المتاحة والله في المساحة المتاحة فلاني خلاص يستثمرها يملاها. وأول ما الإنسان بيستثمر المساحة المتاحة وما يقترف حسنة نزله فيها حسنة يبقى إن الله يعطي عبده ليبتليه خلاص إن شكر بورك له فيه وإن كفر محقت بركته فشكر الأمر ده والحمد لله اللهم لك الحمد إن إحنا بفضل الله بفضل الله بنعرف نصلي، بنعرف نصوم، بنعرف نقوم، بنعرف الحمد لله نلتقي أهل الخير، بنعرف. إنما لا، في واحد يختار لا هيصبر هينتحر عذرا هيقع في إشكال خلاص هينتحر. ففي إنسان يصبر ويتدهور، يصبر يتدهور، وفي إنسان يصبر ويستثمر. فهو ده الصبر المطلوب، إنه يصبر ويستثمر، يستقيم، يستقيم على الطاعة. هو فكرة إنه هو بدل ما كان متقال له والله أنت عندك الملعب الفلاني كله اجري فيه، اتقال له لا أنت ما عندكش إلا المساحة دي بس تجري فيها، خلاص هيجري في المساحة دي. مش يقول لا بقى أنا ما هجريش إلا في المساحة دي، وإن ما جاتش المساحة دي مش هجري، وأنا مش عارف إيه وما أعرفش أجري أصلا في المساحة دي ومش هعرف أعمل حاجة. لا، ده يعرف يعمل حاجة. سبحان الملك، في ناس مثلا بيبقوا في فترات من حياتهم يقدر الله انهم عايشين في ساعة ومش عارف ايه، وبعدين يجي كده يفاجأ بانه عايش في مكان ضيق. بيعمل ايه في المكان الضيق ده؟ بعد وقت الحمد لله بيرتب نفسه، بالعكس بيشوفه واسع وجميل وتمام وشرح وبرح والدنيا زي الفل. فهي مش فكرة انه يصبر، يصبر ويستثمر. من اخطر المعاني اللي مخلوق بها من السياق ده معنى مهم جدا جدا، وهو معنى انك انت ما تستنزفش طاقتك في حزن على ما فات، ولا قلق مما هو آت، ولا انشغال بالمفسدين والمفسدات والمؤذيات. لا، انت اللي استقم، استقم صلاحا واستقم اصلاحا. ابذر البذرة في نفسك في غيرك، تعاهدها تعاهدا تزكويا بامداد بالمغذيات وإبعاد المؤذيات، وتصبر. تصبر إمتى هتكون الشجرة، إمتى هتكون الزهرة، إمتى هتكون الثمرة، ما تشغلش بالك. يوما ما ستحصل. إن ما حصلتش في حياتك تحصل بعد مماتك، عادي ممكن تحصل في حياتك وممكن تحصل بعد مماتك، مش لازم تحصل في حياتك. المهم إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، بس ما فيش حاجة هتضيع عند ربنا. انت شغال في، يمكن ده هو المعنى المهم اللي ينبغي ان يستقر في القلب، انت شغال في مشروع ناجح، انت بتتاجر في تجارة لن تبور، تجارة رابحة. فما فايه اللي قلقك وايه اللي شغلك؟ انما الجو اللي هو بتاع انا عملت كذا فين كذا، انا عملت كذا فين كذا. ولذلك اللي بيحصل للناس لما تحصل الازمات، للاسف الشديد الناس لما تحصل لهم الازمات بيحصل لهم احباطات. لما تحصل الأزمات للأسف الشيطان بيستولي عليهم، بدل لما تحصل الأزمات والضوائق، لا بالعكس، ده هو تبقى فرصة، كأنها فرصة ان هو لا يبدأ يعني زي ما قلنا تستخرج من عبوديات، يبدأ يعزز مميزات موجودة عنده، يبدأ يتخلص من آفات. في أجواء سبحان الملك، يعني والله العظيم، يعني أحيانا ما حدش عرب، بس أجواء الضائقات دي وأجواء الشدائد الجميل فيها مش بيبقى موجود إلا الصادقين، مش موجود بقى المنافقين والمخادعين والكذابين مش موجود دول. بيبقى من الجميل فيها إنها أجواء بتبقى فيها الإنسان في حاجات كده مطوية، مفيش بقى حب الدنيا وحب الشهرة وحب الظهور وأشياء كتيرة جدا. والمغانم دائما يعني بيئات المغارم بتبقى سبحان الله أنقى بكتير من بيئات المغانم. أحوال المغارم دي بتبقى أنفع للإنسان كتير جدا في أوقات من أحوال المغانم، لأن في وقت المغانم ده هو الإنسان ما أمنش يكون حركته إيه ولا ليه الكلام ده، إنما على الأقل هو حتى بيحس إن عمله خالص، يحس ان هو قلبه سبحان الملك يعني قلبه نقاه الله من كثير من الاشياء. فالمهم هنا معنى مهم وعظيم، وهو قد اجيبت دعوتكما فاستقيما. بس استقيما ايه؟ ولا يعني خلاص انت طلبت الكلام ده، ربنا انك اتيت فرعون، دعينا لما شبعنا على الصهاينة، دعينا لما شبعنا على اسرائيل، دعينا لما شبعنا على امريكا، ومبطلناش دعاء عليهم وعلى من عاونهم، وده عادي. بس خلاص بقى ما تقعدش بقى قاعد فين بقى الدعاء بتاعنا وفين دعائنا ودعواتنا مش عارف ليه ما بتستجابش. واحنا زي كتير من الشباب اللي بيقعوا في بيسموه معضلة الشر ولا غيرها، او اللي حتى بتهتز ثقتهم، ما عندهم مشكلة، مش عارفين ربنا ولا عارفين سنن ربنا، مع احترامي اصلا. ليه؟ لان هو لا عارف ربنا، عارف سنة ربنا، خلاص انت خلاص دعوت، مش مفيش حاجه بتتحل بالدعاء فقط، دعاء فقط، الا ان لم يكن هناك الا الدعاء. لكن الدعاء ده واحد من الوسائل، واحد من الحلول. انت دعوت وتتحرك بقى، دعوت وتاخد خطوه بقى، دعوت دعوت، طيب صبرت، استثمرت، انما مش دعوت وخلاص، خلاص قد اجيبت دعوتكم. انت عايز ايه؟ انت نفسك في ايه؟ انت نفسك في ايه؟ عايز ايه؟ تريد ايه؟ خلاص ده خلص، اللي انت اردته ان شاء الله يحقق لك. عايز بقى يتحقق؟ استقيم استقيم استقيم. انا طبعا ما اتكلمتش كلمه استقيمه، لان دي طبعا هيكلمنا فيها كتير جدا في السلسله دي. استقيمه مش مجرد اعملها، مش اعملها، وده القصه، مش اللي هينجينا من الكروبات دي ان انا كل فتره كده بحاول اعمل حاجه، بحاول اخد خطوه. الناس تسخلها شويه وتنام في الخط. حضرتك تسخني شويه وتاخدي خطوه وتنامي في الخط؟ لا، استقيمه. لا لا، انا حد شايف ان شاء الله الامر الفلاني والزمه واثبت عليه. استقرار واستمرار، اهتداء واستواء، قامه وادامه، استقيمه. مش هتتحل المشكلات الا بالاستقامه، مش هتحل المشكلات الا بالاستقامه على امر الله والاستقامه على مراد الله. مش هتحل الا بكده، مش هتفرج الكروبات ولا تحل الازمات الا بكده. انسوا ذنوب، عيوب، كروب، انسوا ان الانسان يخرج من يعني من تحت نيرها، او يتخلص من نيرها وهي في وهو ما عندوش استقامه. انسوا استقامه شرط. استقيمه استقيمه استقيم، استقرار واستمرار، اهتداء واستواء، استقيمه، الادامه، بعد الادامه. انما احنا شويه بنسخن وتمام وشويه ننام تاني، شويه مثلا تلوح يلوح في الافق فرجه كده نروح نستغلها، وبعدين نكبر دماغنا بعد كده لما نحس ان الدنيا وقفت ولا الدنيا مش عارف ايه ولا كذا. انسان كانه مش صادق في طلب الامر ده. ولذلك سبحان الملك، العبد لو لو لو لو صادق، الله سبحانه وبحمده يبدد له العوائق، يبدد العوائق. لو صادق ربنا يبدد له العوائق، ما فيش حاجه تقف قدامه اصلا. لو صادق في طلب الشيء ومصر عليه، عنده الاصرار على الشيء ده، لا يبرح حتى ابلغ. بيقول دايما شعار اصرار، شعار اصرار. لو صادق خلاص يبلغه الله ما اراد. انما الانسان مش بيبقى صادق وكفايه، ما عندوش الاستقامه دي، بتبقى ظهرت كده وخلاص شويه كده، ما تمام والله سمعناك طب وخلاص. انما لو مصر بيحاول يمين، يحاول شمال، يحاول يحاول يحاول، الله سبحانه وبحمده يفتح له في الصخر باب، يفتح له في الصخر باب عادي. لو هو لو انسان ده فعلا، ان الله الملك ملكه، الامر امره، التدبير تدبيره. انما انسان مش صادق بيطلب الامر كده، بيطلبه بتراخي، ما بيطلبوش بصدق، بيطلبه بتراخي. فلذلك من الحاجات المهمة لما يكون في أزمات أو في كروبات، انشغل حضرتك بنفسك، انشغل بما عليك، انشغلي بما عليك، ركز زي ما النبي قال ولتبكي على خطيئتك. شوف يمكن أنت السبب في اللي بيحصل ده في الـ في الـ في الـ في البيت ده، في المؤسسة دي، في المجتمع ده. ومن أدراك ما فرق بين اثنين بعد هدى كانوا عليه إلا بذنب يحدث أحدهما. ومن أدراك. فانت ممكن تكون المشكله، عشان كده استقم انت، ما تشغلش بالك. فهو ده السبيل، ما تشغلش بالك بغيرك. بلاش عقليه الضحيه، الفيكتيم مينتاليتي دي، بلاش فكره ان انت برضو فكره التعجب. كل اللي احنا بنحكي فيه ده بقى هو ايه؟ من سبيل الذين لا يعلمون، ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. سبيل الذين لا يعلمون ايه؟ سبيل الذين لا يفقهون. هو ما بيفقهش، ما يفقهش سنة ربنا، ما يفقهش سنة ربنا، ما يفقهش عن الله سبحانه وبحمده في قضائه وقدره وفي شرعه وأمره. ما يفقهش، ما يعرفش، لا يعلمون، لا لا لا يعلمون الله كما ينبغي أن تكون معرفتهم به. ما عندوش العلم الكافي بالله، ما عندوش العلم الكافي بالله، ولا عنده العلم الكافي بسنن الله، ولا عنده العلم الكافي بأمور الآخرة والدنيا ويعلمه. طب لا لا لا لا، والله الناس عارفين المعلومة، لا يفقهون، مش بفقهاش، فهمها كويس. لا لا لا، عارفها وفهمها كويس، لا يتيقنون، ولذلك في الآية الأخرى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما أنا عارف أن وعد الله حق، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. المرسلين منصورون، جند الله هم الغالبون. وعده مين يعلم الوعد؟ أعرفه أفقه ما وراءه. جندنا، حققت الجندية لله لعبادنا المرسلين، قد سوقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، حققت العبودية، حققت العبودية وحققت الجندية لله. ما هو بقى تفقه، تفهم، تفهم بقى الكلام، تفهمه بعمق، الفقه دقيق الفهم. فلا يعلمون، لا يعرف أصلا، ما في حاجات ما يعرفهاش تخص الله وتخص سنن الله وتخص صراع الحق والباطل، فما يعرفش أصلا، مش عارف حاجة. لا عارف بس لا يفقه، عارف المعلومة بس لا يفقه. طيب يفقه بس مش متيقن فيها. ولا يستخفنك الذين يقولون، أيوة ماشي بس يعني هو برضو بس إزاي، وهتيجي إمتى، وهتتحل منين، وبرضو معلش فكر بدماغك كده، معلش برضو، معلش يعني برضو ما ربنا برضو يعرفوه بالعقل، ومعلش برضو ما برضو الإنسان برضو ما مش برضو يفكر، برضو يشغل دماغه وعادي يعني، ما هتيجي إزاي، هو يقعد يعمل كده. فبيحاول يشوش على اليقين بالحاجات اللي هو بيزعم انها كما لو كانت يعني دي مسألة عقلية ومش عارف ايه وبنحسبها ومنطقية. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يستخف في روح يعمل ايه بقى؟ فروح يتصرف تصرفات ما تليق، فيخسر حاجة، فقلت اما مرات وتكرار، اما يقع في احباط او في عدم انضباط. اقع في احباط يعني بقى الموضوع ده شكله مش عارف ايه، والسكه دي شكلها سكه مش عارف مالها، الطريق ده شكله مش عارف ايه، اما يقع في احباط او في عدم انضباط. لا يوقنون. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. حتى لو كان اللي حصل للانسان ده بسبب خطا، حتى لو كان اللي حصل للانسان ده بسبب ذنوب او عيوب او حتى كروب، يعني خليها ذنوب او عيوب، لو حصل الانسان بسبب ذنوب او عيوب، يتوب ويستغفر ويستأنف ويستعيد. ده برضو من اليقين، اليقين ان انا لو تبت وانبت واستغفرت وعدت الى الله، الله سبحانه وبحمده او يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، زي ما في سلسله طويله اتكلمنا في القصه دي. الذين لا يوقنون يقول لك لا مش ممكن، ازاي هيجي، ازاي مش ممكن ولا يمكن يحصل، وهذا الذي فقدته لا يمكن ابدا ان انا احصله مره اخرى، ولا حصل ده عمره ما يجي تاني، ومش عارفه ايه. ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بلا يعلمون، هو لا يعرف اصلا من الاساس، هو يعرف لكن لا يفقه، لا يفقهون، هو يعرف ويفقه لكن لا يتيقن، لا يوقنون. لا يعلمون، لا يعملون بمقتضى علمه. طب انت خلاص انت تيقنت وعلمت ان الله سبحانه وبحمده قد اجاب دعوتك، قد اجاب دعوته، وبرضه الجو اللي هو بتاع ايه بعض الناس، لا معلش اصل انا ذنوبي كتيره وعيوبي كتيره وربنا ما يستجيبش دعوتي. ربنا يجيب دعاء الكفار في عرض البحر لما يدعوهم مخلصين له الدين. بس انت لو اخلصت في لله الدين في الامر ده وفي طلب الامر ده خلاص، عشان برضه بلاش الوهم ده، خلاص دعوتك استجيبت، طلبك خلاص، ها يلا، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين في المكان الفلاني، اللهم انصر الله، اللهم مكن لي دينك. فين اللي انت عملته؟ فين الخطوه اللي حضرتك خدتها؟ فين اللي انت خدتيه؟ خلاص لا يعملون بمقتضى علمه. زي ما قلت، هو مش مش مش عايز يعمل، عايز يتمنى وخلاص، عايز يدعي وبس، عايز يتمنى وبس، عايز يقعد يشير بوستات وبس، هو كده. عايز تقعد تتابع الدنيا من بعيد كده وتستنى لما الدنيا تبقى حلوه وتمام وجميله وتيجي ايه تاخد الخطوه. لا اصل انا لسه هقعد اعمل مش عارف ايه، واقعد اعمل اكونت على مش عارف كذا، وبعدين اقعد اخش وانزل البرنامج الفلاني، واقعد الف اللفه الطويله دي، واقعد عايز الراحه، عايز عايز ما يعديش الكومفورت زون، عايز الراحه، ما فيش، مش عايز اتعب، مش عايز اخد خطوه. مش عايز يعلن لله سبحانه وبحمده او يبرهن لله سبحانه وبحمده على حرصه على الامر ده وصدقه في طلبه واصراره عليه. فهو ازاي ربنا يؤتيه اياه وربنا ييسر له الامور ازاي؟ سبحان الملك، الانسان ما يكون حريص على الشيء والله يفتح الله له ابوابا وييسر الله له اسبابا ما تكون في راسه ولا تكون في حسبانه ابدا. فمش عايز يعمل عايز يعمل برضه عامل كده اللي هو فكره مش عايز يسعى لا يسعيان. يبقى هو لا يعرف اصلا، لا يعلم لا يعرفون. طيب لا يعرفون لا يفقهون، يعرفون ويفقهون لا يتيقنون، لا يعملون بمقتضى هذا العلم واليقين. يعني لا يعمل، لا يعملش اصلا، او بيعمل عمل لكن لا يسعى لها سعيها اللائق بها في السرعة والسداد. لا يسعى لها سعيها. استقيمة تعلمه كويس، افقهوا كويس اللي انت علمته، تيقنوا فيه، اعملوا بمقتضى، يسعى لها سعيها، اسعوا له سعيه اللائق به. اسعوا له سعيه اللائق به، السعي اللائق به في السرعة وفي السداد. خلاص كده؟ لا لسه. هو ما بيعملش بمقتضى اللي علمه، ما بيثبتش عليه أو يستقيم عليه. الاستقامة عليه، الاهتداء والاستواء، شوية كده وشوية كده، شوية كده وشوية كده. هذا الذي يعني علمه وعمل بمقتضاه أو استقام عليه لا يجتهد في أنه يصلح غيره به. مهم على الأقل ده، كل ده من سبيل الذين لا يعلمون. فأولئك الذين لا يتفقهون لا يعلمون، أولئك الذين لا يتيقنون هم من الذين لا يعلمون، أولئك الذين لا لا لا لا لا يتصبرون من الذين لا يعلمون، أولئك الذين لا يستقيمون من الذين لا يعلمون، أولئك الذين يعملون بمقتضى ما علموا لا يعلمون. أولئك لا يتبعون سبيل الذين لا يعلمون. الذين لا يعلمون اللي هو ايه بقى؟ خلاص دعا وعايز يعمل ايه؟ ها فين بقى؟ يلا بذرنا البذرة، فين الشجرة، فين الزهرة، فين الثمرة؟ دعونا، فين الاستجابة؟ طب خلاص استقيمة، خلاص استقيمة، استقيمة استقيمة استقامة مطلقة، خلاص استقيمة، خلاص. هي هو ده التحدي. فالحقيقة اتمنى ان يعني سبحان الله هذا السياق سياق عظيم. ولذلك ربنا سبحانه بحمده بعدها على طول قال ليه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم وإن ربك ليقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ويعني الرحلة كده، لأن سبحان الله في سورة يونس هو القصة مش بتفاصيلها، بس سبحان الله من أول 75 إلى 93 كده القصة بتإيه يعني الأحداث كثيرة فيها بتطوى. أكيد بعد أجيبت دعوتكم، أكيد بعد الدعوة دي، ما بين الدعوة دي وما بين اللي حصل لفرعون ومن معه مسافة، مش بعدها بدقيقة، مش بكرة، مسافة. بس سبحان الملك المسافة دي، المسافة اللي كانت حاضرة دي المطلوب فيها استقيم. طيب ودي نقطة مهمة جدا بقى، اللي هو انت بتطلب حاجة، بتتمنى حاجة. انا برضو بستغرب ازاي في بعضنا بيطلب شيء وبيتمناه وهو مش بيستقيم على الاشياء اللي توصله الى هذا الذي يطلبه. خلاص يعني انت متخيل ان هو، لان ده واحد برضو من الدلالات المهمة في السياق ده، اللي هو فكرة انت طلبت شيء تستقيم على العمل اللي يوصلك لهذا الشيء، تستقيم على الأخذ بالأسباب الموصلة ليه. والأسباب قلنا مرارا وتكرارا منها أسباب إيمانية وأسباب عمرانية أو أسباب مادية. فأهمها الأسباب الإيمانية، استقامتك أنت، أنت طلبت شيء استقيم. خلاص خدت بالأسباب العمرانية، الأسباب العمرانية ده من هي الأسهل، خد بالأسباب الإيمانية بقى، خد بالأسباب الإيمانية. فين الأسباب الإيمانية؟ فين أنت طلبت شيء؟ خلاص يلا استقم على المؤهلات المطلوبة للوصول ليه. انت قلت يا رب انا نفسي اخش الجنة، يلا استقم. انت قلت يا رب، يا رب اهدي لي زوجي، يلا استقيمي على الاخذ باسباب هدايته، يلا استقيمي على الاخذ باسباب هدايه ولادك، هدايه مراتك، هدايه اللي معاك. انما انت تقعد تقول والله انا نفسي، والله العظيم ربنا يعلم، وانا كان نفسي اصلح المكان ده، ونفسي والله الناس دي تصلح، ونفسي كذا، وكان نفسي والله ان انا اعمل كذا، فين الخطوات اللي انت خدتها؟ ونفسي والله فعلا استعيد مش عارف ايه، ونفسي، طب فين انت خدته؟ هو كلامه خلاص استقيمة. المهم يعني ان هذا السياق يعني سياق عظيم جدا جدا في هذه الرسالات التي فيه، والامور تخص الاستقامة. ومن اهم المؤذيات واهم المبددات والمهددات ومعاول الهدم للاستقامة اتباع سبيل الذين لا يعلمون. الانسان احيانا ممكن يصدر منه ايه؟ سلوك يشابه السلوك الذين لا يعلمون، انما اتباع سبيلهم الانسان يبقى زيه زيهم، هو دي الازمة. فشوفوا سبحان الله، فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فلذلك فادعوا واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. حطهم كلهم جنب بعضه، اتركنش الى الذين لا يعلمون اللي في السياق هناك، ولا تتبع اهواءهم، لا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ان انت بقى لو هتمشي بقى، لو هتركن للذين لا يعلمون، هتبقى زيك زيهم وتركن ليهم، وعايز تعيش بشكل حياتهم وزي ما هم عايزين، ده لا يمكن تستقيم لك استقامة، لا تستقيم لك استقامة. هتتبع اهواءهم، هم عايزين ويريدوا ويرغبوا ومش عارف ايه، حطهم جنب بعض بقى، حط المنهيات كلها اللي جت مع الاستقامة دي جنب بعضها، حطهم جنب بعضهم وتشوفهم في سياق واحد. روح كده شوف هناك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، ماشي، روح حطها كده جنب الايه، جنب الثانيه بتاعت ولذلك فادعوا واستقم كما أمرت، خلاص حط المنهيات كلها جنب بعضها، حطهم جنب بعضهم ويستبين لك الامر. ساعتها هتعرف بالضبط ايه المطلوب منك، هتعرف بالضبط ما ينبغي عليك، هتنتبه او تتبصر بتلك المؤذيات او المهددات او المبددات للاستقامة. حطهم جنب بعضه وانتبه، زي ما قلنا يمكن اللي احنا بنأكد عليه في هذا السياق بشكل واضح وصريح، انتبه انتبه انتبه انتبه لقضية نقصان الشكر. الشكر قلنا مرارا وتكرارا في منه شكر قلبي وشكر قولي وشكر عملي. للأسف الشديد بدل ما يبقى شكران بيكون كفرا. العكس، الإنسان يحدث بنعمة الله عليه، يثني على الله سبحانه بحمده به، فاذكروا آلاء الله، الآلاء النعم الضخام الجسام العظام، اذكروا آلاء الله. النعم الإيمانية من آلاء الله، والله الذي لا إله إلا هو من آلاء الله. النعم الإيمانية هذه نعم ضخام جسام عظام، فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ففكرة انك يعني ان يذكر المرء ان يحدث بنعمة الله في الشكر القولي والشكر، الحمد لله اللهم لك الحمد، حد بيقعد يشتكي اصلا مش عارف، الحمد لله احنا في نعمة، احنا في خير كبير، اللهم لك الحمد، احنا غيرنا يتمنى اللي احنا فيه. هو الانسان اصلا يطول او في طاعة ده الناس، يعني ده احنا في اشياء يتمناها والله كتير من الناس، سبحان الملك يكون في طاعة، الله مستعان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فللأسف الشديد ناس كثير ممكن بتخدش بالها من هذا الكلام. فالشكر منه شكر قلبي، وإن قلب الإنسان يكون يشهد منة الرحمن سبحانه بحمد، يشهد منة الله عليه. وأقسم بالله الواحد دايما كده يقعد جوه يقول يا الله، وانا استحق ده، وانا استحق ان انا استعمل في الخير، وانا استحق نعمة ربنا علي ومنة ربنا علي بالطاعة دي، والله الواحد ما يستحق. اقسم بالله اكثر احساس يستولي على قلبي دائما في هذا الصدد اني لا استحق، الواحد ما يستحق، ما يستحق هذه النعم. والواحد والله الذي لا اله الا هو بيكاد يذوب حياء من الله ان ربنا يستعمله في طاعته، ولا يشرفه بانه هو والله الذي لا يعني كان سبحان الله كتير من الاخوات الفضليات كانت تقول لك والله هبقى مشاركه في الخير ده، ولو مش عارف هنضف لكم المكان، ولو هعمل لكم كوبايه شاي. وتيجي بقى سبحان الله تقول بتيجي بقى تيجي بقى مثلا خلاص مثلا توكل اليها مهمه، تقول لك ليه واشمعنى انا مش عارف كذا وفلانه مقدمينها وانا ليه مش، وانتوا ظالميني وانتوا هاضميني وانتوا عاملين. الله انت كنت بتقولي اتمنى اشارك في الخير ده ولو عذر انا افتح الباب واقفله ولا انضف المكان ولا اعمل كوبايه شاي. سبحان الله الانسان فعلا يعني الله المستعان. فالواحد والله من اكثر المعاني اللي بتستولي على قلبه شهود منة الرب سبحانه بحمده، ان دي يعني والله منه من الله. انسان ايه اللي يخليك انت بتطيعه النهارده وغيرك بيعصي؟ ايه اللي يخليك دلوقتي بتطيعه وغيرك بيعصي؟ ايه اللي يخليك دلوقتي انت بتشكره وغيرك بيكفره؟ ايه اللي يخليك سبحان الله والله منه من الله سبحانه بحمده. يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، ما كنا نهتدي لولا ان هدانا الله. انسان يبدا مستشعر المعنى ده، الفضل فضله والخير خيره واحنا مقصرين. فان يشهد القلب منة الرب، ان يشهد القلب منة الرب دائما، منة الرب عليه في النعم الايمانية، منة الرب عليه في الاستقامة اللي حصلت ايا كانت، انه يشكر القليل فيعطيه الله الكثير، يفهم ان العطاءات الايمانية اختبارات، فلما العطاءات الايمانية دي يحسن التعامل معاها ربنا سبحانه وبحمده يبارك له فيها. هذه العطاءات بقى ان كان فيها ربنا يثبت الخير اللي فيها، ان كان فيها منغصات او مكدرات الله سبحانه وبحمده يذهب بها مع صبر الانسان عليها، يذهب بها، تذهب تلك المكدرات، هذه البركة يبارك له فيها، تذهب المكدرات والمنغصات التي فيها. مش لازم تذهب بذهاب المصدر، تذهب بذهاب الأثر. والشكر العملي، الشكر العملي هنا يستقيم ولا تتبعني سبيل، كتير من صور الشكر العملي اللي احنا اتكلمنا فيها النهار ان شاء الله في المرة القادمة قدر الله اللقاء والبقاء هنشوف بقى يعني كتاب الله سبحانه بحمده وعلاقة كتاب الله بمسألة الاستقامة دي، او هنتكلم صراحة عن سياق في رسائل جميلة جدا ورسائل مهمة جدا جدا ورسائل عظيمة جدا جدا. هذا السياق يعني ان شاء الله بإذن الله هو ممكن كلنا عارفينه وكلنا حافظينه، بس في إشارات أحسب أنها تنفعنا في هذا الباب. نسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا ونجعله حجة لنا لا علينا، ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطوعين، إليك أواهين، منيبين، مخبتين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهدي قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، وهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك، قابلين لها، مثنين بها عليك، وأتممها علينا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في غزة وفي فلسطين وفي السودان، اللهم اشد وطأتك على القوم الكافرين، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، اللهم انصر إخواننا ولا تنصر عليهم، وعينهم ولا تعين عليهم، واهدهم ويسر الهدى إليهم، وانصرهم على من بغى عليهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، اللهم احفظهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم،